بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، أعوض في هذه الحصة الشيخ العربي إذ جاءه ظرف طارئ، نسأل الله له ولأهله السلامة والعافية. أخبرني بأنكم وصلتم إلى آخر نقطة في النهي، وطلب مني أن أبدأ مباشرة في قسم حروف المعاني، زادت الجزئية الأخيرة في باب النهي. الأمر يقتضي النهي عن الأضداد المأمور بها كلها، والنهي يقتضي الأمر بضد واحد من أضداد النهي عنه. هذه لم تتطرقوا إليها. شفت الآخر نقطة في الأمر. هذه تنخلوها النهي للشيخ العربي. نروح مباشرة لحروف المعاني. حروف المعاني الباب العاشر. عندنا الحروف قد تكون حروف مبان وقد تكون حروف معان. حروف المباني هي الحروف التي تتشكل منها الكلمة. مثلا عندنا كتاب، حروف المباني الكاف والتاء الألف الباء. أما حروف المعاني فهي الحروف الأخرى التي تشكل لنا معنى يستفاد من خلالها، كالاستعلاء، كالقسم، كالظرفية، كالتبعيض. نستفيد معنى من خلال هذه الحروف. حروف المعاني يحتاجها الفقيه لأننا الآن في أصول الفقه، كذلك يحتاجها المفسر، يحتاجها كل طالب لعلوم الشريعة، لأن عددا من الأحكام غير قليل نجد الحكم يرتبط أساسا بهذه الحروف، دلالة هذا الحرف. بل إن فقهاءنا قد اختلفوا في كثير من المسائل بسبب اختلافهم في معنى هذا الحرف. ستأتينا بعض الأمثلة، مثلا في آية الوضوء، نعم، فامسحوا برؤوسكم. الباء هنا ماذا تعني؟ هل تعني التبعيض؟ تعني الإلصاق؟ ويظهر الخلاف بعد ذلك عند العلماء بسبب ترجيحهم لأحد هاته المعاني. يقول ابن جزي رحمة الله عليه الباب العاشر في معاني الحروف: يحتاج إليها الفقيه، وجرت عادة الأصوليين بذكرها. وبالمناسبة هذه بعض الحروف، ليست كلها حروف المعاني، واختار عددا منها، وكذلك المعاني التي سيذكرها هي معاني مختارة كأنها نماذج فقط. ومن أراد التوسع فليرجع إلى الكتب المتخصصة في المعاني. قال: الباء على ثمانية أنواع: للإلصاق، وهو للتعدي، أنتم عندكم وهو، والصواب وللتعدي. للإلصاق خطأ، نعم مطبعي، للإلصاق وللتعدي وللاستعانة وللقسم وللمصاحبة وللتعليل وزائدة وظرفية، وزاد بعض الكوفيين للتبعيض. نعم، نبدأ بالمعنى الأول وهو الإلصاق. إذا قلنا الباء للإلصاق فماذا نعني؟ نعني بالإلصاق الاختلاط. الاختلاط، بل إن سيبويه لم يذكر من معاني الباء إلا هذا المعنى، فهو أصل في المعاني، هذا هو المعنى الأصلي. فائدة هذا أن الذهن ينصرف ابتداء إلى الإلصاق، بعد ذلك إذا أردت أن تنقل المعنى إلى معنى آخر لابد من قرينة، وهكذا. فنحن الآن بين الحقيقة والمجاز. المعنى الأصلي هو الإلصاق، إلصاق فعلها بمجرورها، فامسحوا برؤوسكم. عندنا فعل وعندنا جار ومجرور. والإلصاق يكون حقيقيا ويكون مجازيا. حقيقي كمسح الرأس، مسح الحائط، مسح الثوب، هذا حقيقي لأن اليد ستلتصق حقيقة بما بعدها بالمجرور، فهو إلصاق حقيقي. وامسحوا برؤوسكم، حقيقة الياء سأضعها على الرأس. وعندنا إلصاق مجازي ليس حقيقيا. المجازي كقولك مررت بزيد، لا نتصور أنك ستمرر يدك على زيد، لا، إنما مررت بمكان بقرب زيد مثلا، هكذا تقديرا. هذا المعنى الأول، الإلصاق. المعنى الثاني التعدية، للتعدي. التعدية إذا ما دخلت على الفعل جعلته متعديا إلى مفعول أو مفعولين. تعدية الفعل القاصر إلى مفعول. مثلا خرجت بزيد، خرج فعل لازم ولا متعدي؟ خرج فعل لازم، خرج زيد. ولكن هنا عندما أقول خرجت بزيد، أنا كأني خرجت معه أو خرجت به أو دفعته إلى الخروج. المعنى الموجود هنا أني دفعته للخروج، أشرت إليه مثلا بأن يخرج حتى أخلصها من معنى آخر سيأتي بعد قليل، المصاحبة. عندما أقول خرجت بزيد وأقصد الذهاب معه، سينتقل المعنى إلى المصاحبة. لا، أنا أدعوه للخروج، خرجت بزيد. أنك خرجت معه، فالباء للمصاحبة لا للتعدية. هذا الذي قلته احترازا منه. والفرق بين باء التعدية وباء المصاحبة، خرجت بزيد هل أشير إليه بالخروج أو أخرج معه، وجود الاشتراك وعدم الاشتراك. باء المصاحبة فيها الاشتراك، أنا وإياه كلانا اشتركنا في الخروج. أما الباء التي للتعدية وليست للمصاحبة لا يكون فيها اشتراك، يخرج وحده، أنا أشرت إليه بالخروج فقط. قال تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. أين الشاهد من هذه الآية؟ نعم، عندنا لذهب. ذهب هو الفعل، لازم ولا متعدي؟ نعم لازم، تقدير الكلام ذهب السمع أو ذهب البصر. لذهب بسمعهم وأبصارهم. الآن عندما دخلت الباء، المعنى الذي أفادته أن الله عز وجل أذهب سمعهم وأذهب أبصارهم. لا نتصور المصاحبة، تعالى الله عز وجل عن هذا، وإنما الذي نتصوره نرجع إلى الآية، مفهوم معنى الآية ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. قلنا معنى المصاحبة غير متصور، غير متصور، أليس كذلك؟ نعم. فلم يبق معنا إلا التعدية. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث تكون زائدة للاستعانة. للاستعانة مثلا اكتب بالقلم، أي سأستعين بهذه الآلة. اكتب بالقلم، وفي آية الوضوء من بين المعاني التي ذكروها ذكروا أنها للاستعانة، أي أستعين على المسح باليد. تكون اليد هي آلة المسح، كما عندي هنا في المثال اكتب بالقلم. آلة الكتابة التي أستعين بها على الكتابة هي القلم. نعم قد يرد هذا المعنى. نعم. بعد ذلك القسم، تأتي للقسم كقولك بالله لأفعلن. حروف القسم هي الواو والله والباء بالله والتاء تالله. بعد ذلك للمصاحبة، هذه مرت معنا الآن، نزيد لها مثالا آخر. قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، جاء بالحق أي مصحوبا بالحق. بعدها للمصاحبة وللتعليل. للتعليل نستطيع أن ننزعها ونعوضها بلام التعليل. مثلا قول الله عز وجل إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، تقدير الكلام بسبب أو من أجل، حتى تكون أحسن، من أجل أدق، من أجل اتخاذكم العجل، أو لأنكم مثلا اتخذتم العجل. نعم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، فبظلم لأنهم ظلموا جاء التحريم، هذا التعليل. ونجد فيه حتى شيء من السببية. نعم. المعنى الآخر زائدة. زائدة قبل أن نتحدث عنها، يتحرج بعض الناس من وصف الحروف أو كلمات بأنها زائدة في القرآن الكريم، وهذا لا حرج فيه. لا يعني زائدة أنه يمكن الاستغناء عنها. القرآن الكريم لا يوجد فيه حرف في غير محله، إنما هذا اصطلاح فقط، وإلا لو طبقنا هذه القاعدة لم تنع علينا كثير من الاستعمالات، سواء في النحو أو في الصرف أو في البلاغة. لفظ الجلالة يأتي كتارة مفعول به، يأتي كتارة مجهور، وهكذا. فزائدة هذا اصطلاح، وعندما نجد زائدة فأول معنى يتبادر إلى الأذهان هو كونها للتأكيد. مثالها قول الله عز وجل وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا، تقدير الكلام وكفى الله شهيدا، أنها يكفينا شهادة الله، أو يكفينا وجود الله شهيدا، هكذا أحسن. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم، تقدير الكلام ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة، جاءت الباء نصطلح على تسميتها زائدة، الفائدة منها تأكيد. نعم. وما الله بغافل عما تعملون، قدروا لي الكلام، وما الله غافل، هذا تقدير الكلام عما تعملون. الله نفي خبر، نعم ليس، وما يكون في الباء تأكيد الخبر. نعم. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ الباء هنا للتأكيد، نصطلح عليها زائدة. تقدير الكلام أليس الله كافيا عبده؟ ألست بربكم وما ربك بظلام للعبيد؟ توجد بكثرة هذه الباء. بعدها ظرفية. ظرفية نقول طلال بالوادي، تقدير الكلام طلال في الوادي. نعم نعم. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أي وفي الليل، تقدير الكلام وبالليل، أفلا تعقلون. آخر معنى لها التبعيض. قال وزاد بعض الكوفيين للتبعيض. ماذا نفهم من هذه الطريقة في الصياغة؟ تمريض أو كأن مخالفة الجماهير، الجمهور لا يقولون بها، ولكن هؤلاء قالوا للتبعيض، وليس الحنفية على قول واحد، قال بعض الكوفيين منهم. للتبعيض هذه ليس بعض الحنفية فقط، بل حتى عند الشافعية. نعم. الآية وانسحوا برؤوسكم، من بين التفسيرات ببعض رؤوسكم كما هو عند الشافعية، فيكفي إجزاء مسح بعض الشعر، لا تمرر اليد على كامل الشعر بل البعض فقط، فتكفي الشعيرات. بعد ذلك يختلف ما مقدار الجزء الممسوح، مقدار 4 أصابع، مقدار الشعيرات فقط لا يهم، ولكنها بعض. اتفقوا على التبعيض، يجوز الاقتصار على بعض الرأس. يوجد معاني أخرى، مثلا العوض، هذه مما لم يذكرها المؤلف. نعم العوض، اشتريت كذا بكذا. بثمن بخس. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرني بها حمر النعم، أي عوضا عنها. نعم أو عوض. كذلك من المعاني التعجب، أسمع بهم وأبصر. عندنا في التعجب صيغتان، ما أفعل وأفعل بي، أقول ما أطيب هذا الماء مثلا ماء زمزم، وأقول أكرم بعمر، أي ما أكرمه. كذلك تأتي بمعنى الطلب، سألتك بالله. يوجد معاني أخرى عن ومن التي للتبعيض وعلى، هذه أهم المعاني للباء، مفهومة هذه؟ الآن لو أردنا أن نطبق هذا عمليا سنجد في التفسير الآية الإلصاق هي المخالطة، أو سنقول مثلا إلصاق ما يتعلق به الفعل بما بعده مما اقترن أو التصق بالباء. عندي مسحت يدي بالحائط، يدي فيها بلل، سأمسحها بالحائط أي سألصقها. نعم بكلها. لو عكست قلت مسحت الحائط بيدي، يفترض الآن أن أمرر يدي على كل الحائط. الآن عندما أضع يدي على الحائط تحقق الإلصاق ولا لا؟ تحقق. عندي معنى آخر، لأن هذه المعاني قد تجتمع، معنى آخر وهو التبعيض، أن بعض الحائط فقط نعم، هذا مما يستفاد، يستفاد من القرائن، قرائن الحالية مثلا أو العادة. أنا قلنا إذا اعتبرنا أن الإلصاق هو الأصل ستكون المعاني الأخرى تابعة، حتى لم نقول مجازا سنقول هي معاني تابعة، والمعاني في هذه الحروف قد تجتمع، يجتمع أكثر من معنى. نعم قلنا قد تجتمع، كما المصاحبة والإلصاق قد يجتمعان، أو مش بالضرورة عندما أخرج معه صاحبته في الخروج ولكن لا يوجد ملاصقة. نعم، ولكن في مواضع أخرى قد يجتمعان. أخذت بيده شبه بيد فلان، هذه فيها سعة الملاصقة وتبقى خروجي معه ستكون فيه مصاحبة. أخذت بيده، نعم قد تكون للاستعانة مثلا، إن كنت أطلب نجدة ويغيثني، تتحكم فيها المعاني. قلت عمليا سنجد مفسرين عندما يصلون إلى حروف المعاني قد يختلفون في تفسير الآيات، كل بحسب الزاوية التي ينظر إليها. الحرف الثاني من الحروف التي ذكرها ابن جزي رحمة الله عليه اللام، قال على خمسة أنواع. قال على خمسة أنواع: للملك أو للملك، وللاختصاص، وللاستحقاق، وللتعليل، وللتأكيد، وهي المفتوحة. اللام كما ذكر لها عدة معاني، ويوجد من علمائنا من ألف في معاني اللام وحدها. عندنا مثلا بن هشام جعل حروف المعاني مجموعة في كتاب واحد، من العلماء من أفرد حرف اللام بكتاب. عندنا كتاب اللامات للبغدادي، وكذلك كتاب اللامات لأبي محمد المكي. أول معنى هو التمليك، الملك، وفرق ما بين الملك والتمليك، وإن كان هنا ابن جزي رحمة الله عليه اكتفى بالملك. التمليك يأتي من خارج كالهبة مثلا، التمليك أو الملك. مثلا نقول المال لزيد، أي المال ملك لزيد. نعم، فهي ما يقبل الملك لمن يقبل الملك، أو ما يقبل التملك لمن يقبل التملك. يوجد أشياء لا تنتقل ملكيتها، محرمة كالخنزير مثلا، هذا لا يملك، لا نقول هذا ملك لفلان لا ينطبق عليه، لا، نحن نتحدث الآن عن شيء قابل للتملك تنتقل ملكيته إلى إنسان هو كذلك أهل للتملك. هذا هو المعنى الحقيقي لها. إذا قلت أسامة لياسين، أسامة قابل للتملك؟ لا، فها هنا اللام ليست للتمليك، ليست للملك، نعم، بل ننتقل إلى المعنى الثاني وهو للاختصاص. هذا راه تاعي ولدي، ليس معناها ملكي. إذا وردت كلمة الملك كما عندنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبي، لا يعني ملكية، نعم، بل هي الاختصاص. لكم دينكم ولي دين، الدين يملك لا يملك. إذن المعنى هنا باختصار: لكم دينكم الذي تختصون به، ولي ديني الذي أختص به. ولله خزائن السماوات والأرض. ما معنى اللام هنا؟ لله ملك، الله عز وجل يملك كل شيء. نعم نعم، ملك. المعنى الثالث الذي ذكره الاستحقاق. الاستحقاق يشبه الاختصاص، الفرق بينهما أنها النسبة تجري بها العادة، مثلا السرج للفرس، هذا جرت العادة أن السرج للفرس، نستطيع أن نقول الاختصاص يختص بالفرس، ونستطيع أن نقول الاستحقاق، ولكن من ناحية الدقة هي للاستحقاق، جرت العادة أن هذا لذاك. السرج للدابة أو السرج للفرس، البردعة للحمار أي مستحقة للحمار، المنبر للخطيب، المنبر للخطيب. للاختصاص ولا للاستحقاق؟ المنبر للخطيب. من ناحية التدقيق سنقول الاستحقاق، لأنه جرت العادة بأن المنبر نعم أحق به. المجلس للقاضي نعم، وهكذا نعم، جرت العادة هكذا. أو يجي بعد بقرار التمليك. وإذا استفيد بنص الحديث كما هو مذهب بعض العلماء، نعم إذا استفيد بنص الحديث خلاص، بمجرد التحجير مثلا أو الاستصلاح أو زرع فيها أشجار تصبح ملكا له. نعم، من أحيا أرض المواتا فهي له. أنا قلنا أرض لا مالك لها. الآن هل التمليك يكون بعد ذلك بنص أو بقرار قضائي، أم يكون بمجرد الإحياء؟ هاي مسألة، والآن في زماننا الأنسب أنها ترجع للجهات المختصة، تكون بالتمليك. المعنى الآخر نعم، يوجد اختلف العلماء في العبد هل يملك أم لا، هل العبد تكون له ذمة مالية يملك أم لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع. له مال، إذا قلنا بأنها للتمليك معناها العبد يملك مالا، لأن هذه مسألة من المسائل المختلف فيها. مذهب المالكي أن العبد يملك، عنده ذمة مالية، استدلوا بهذا الحديث وبأحاديث أخرى. التعليل بعد ذلك. وللتعليل، التعليل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. لتحكم أي لأجل أن تحكم، فأفادت التعليل. وأنزلنا إليك الذكر لتبين أي لأجل أن تبين، لتبين للناس. وتأتي للتأكيد، نعم معناها اصطلاحا راهي زائدة، لام زائدة تفيد التأكيد. إن زيدا لقائم، لو نزعنا اللام إن زيدا قائم لما دخلت اللام هنا زادت التأكيد. والقصة معروفة أن واحد من القدامى قال أنتم النحات عندكم الحشو في اللغة العربية، قال كيف؟ قال زيد قائم، وتقولون إن زيدا قائم، وإن زيدا لقائم، وكلها أفادت القيام. نعم حشو هذا متكثر غير في الألفاظ والمعنى واحد. فقال له كلا، بل كل عبارة لها فئتها إن صح التعبير المستهدفة الموجهة. نعم زيد قائم، هذا إنسان لا يحتاج منك تأكيدا، يصدقك تصديقا مطلقا، زيد قائم خلاص انتهى. أما إذا عنده شيء من الشك، مثلا أمر ربما مخالف العادة، عندما أقول له الشيخ العربي ببوش في الإدارة، شوي شوي هذه أحتاج إلى أن أؤكد، أقول إن الشيخ العربي ببوش في الإدارة، نبدو بالدرجة بالدرجة. صح واحد منكم الصبح يقول لي كلمت الشيخ العربي قال ما زلت مسافر، والآن أقول له إن الشيخ العربي في الإدارة، لا تكفي، أحتاج زيادة التأكيد، إن الشيخ العربي لفي الإدارة. وأكثرها إذا ما زدت القسم والعصر واو القسم، إن أداة التأكيد الثانية، إن الإنسان لا لفي خسر، مؤكدات حتى يدفع أي إيهام برد هذا الكلام. فها هنا جاءت للتأكيد لهذا الغرض البلاغي. وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وإن ربك تقدير الكلام يحكم بينهم يوم القيامة، زيادة في التأكيد جاءت اللام. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، تقدير الكلام خبير، لكن زيادة التأكيد هي عندنا إن في الأول وعندنا اللام تأتي. نعم حتى النون المؤكدة. نعم لام الابتداء هذه كي أخرى جي في الأول، يقولوا لا إبراهيم رسول الله، هذه نفسها بشوشة كتبها العادين تتزحلق. لا مزحلق. هاي تتزحلق والله مزحلق. علاش مش أي لام الابتداء هي كما قلت لك هيجي تقترن بالمبتدا. هنا من حالات وجوب تقدم المبتدا عندنا في الدروس، حالات يجب أن يتقدم فيها المبتدا وجوبا إذا اقترن بلام الابتداء. المعنى الثالث مفهوم هذا وين مفتوحة إن شاء الله؟ مفتوحة لا لا مليف مش لا مليف لا محدا. نعم تعود إن إن إن مفتوحة لا بل ليست لي بل لا لا. نعم للتأكيد. نعم للتأكيد هي مفتوحة ليست لي مكسورة. التي نعم مكسورة حرف الجر. الثالث الواو. الشيخ يعني المعنى الأخير فقط ليش يكون فيه مفتوحة؟ نعم نعم لا والباقي تكون لام حرف جر. والآن الواو حروف المعاني كلها لا محل لها من الإعراب. نحن الإعرابيين الواو على خمسة أنواع. على خمسة أنواع: واو العطف وهي تقتضي الجمع بين الشيئين من غير ترتيب في الزمان، وواو الحال، وواو القسم، وواو ربا، وواو الناصبة للفعل. الواو لمطلق الجمع في الحكم دون أي ترتيب، مطلق الجمع، وهذا هو مذهب الجمهور. عندما أقول قام سفيان وإبراهيم، أنها ممكن احتمالات الآن أن قام سفيان ثم قام إبراهيم، تحتمل كذلك قام إبراهيم ثم قام سفيان، والاحتمال الثالث قام سفيان وإبراهيم في وقت واحد، بمعنى لا نستفيد الترتيب بالواو. مطلق الجمع. نعم مطلق الجمع، لا يوجد ترتيب ولا معية كما يقول ابن الحاجب. وذهب طائفة من الكوفيين إلى أنها تفيد بالترتيب. عندنا نحن الجمهور لا تفيد الترتيب، الدليل قول الله عز وجل وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، وعندنا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، فلو كانت تفيد الترتيب لوقع التناقض في كلام الله عز وجل وهذا محال، فدل على أنها لا تفيد ترتيبا. كذلك دليل آخر، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. هؤلاء يكذبون بالبعث ولا لا؟ يكذبون بالبعث، وهم قالوا نموت ونحيا. لو كانوا مؤمنين بالبعث كلام عادي، نموت بعد ذلك نحيا، ولكنهم لا يؤمنون بالبعث. مفهوم الاستدلال؟ فدلت على أن نموت ونحيا الواو هنا لمطلق الجمع، قد يكون الموت سابق للحياة وهذا فيه إثبات للبعث، وقد يكون تكون الحياة سابقة للموت وهذا هو الواقع الآن، حياة ثم موت. نحن قلنا لأنها لا تفيد الترتيب لأن الكفار لا يؤمنون بالبعث، وهذا صدر من عند الكفار. نعم نعم. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أنا هو الأسبق في إيحاء إليه الذين هم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الواو لا تفيد الترتيب بل هي لمطلق الجمع. أما بعض الكوفيين عندما قالوا تفيد الترتيب، من أين جاءوا بهذا؟ أي هذه مجردة عن القرائن، أو الحديث الآن في المعاني هي مجردة عن القرائن، إذا وجدت قرينة صارفة خلاص. من أدلة هؤلاء الذين قالوا بأنها تفيد الترتيب آية الوضوء. آية الوضوء أو أوضح منها في الصلاة، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ركوع ثم سجود، ولا يمكن تقديم السجود عن الركوع، فقالوا دل هذا على أن الواو تفيد الترتيب. رد الجمهور فقالوا الواو على بابها هي لمطلق الجمع، وإنما استفدنا الترتيب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فها هنا وجدت القرينة. كذلك استدلوا بالآية الكريمة إن الصفا والمروة من شعائر الله، قالوا قالوا ها هو الترتيب، ونحن عندنا في الحج هذا الترتيب. رد عليهم الجمهور قالوا بل الواو على مطلق الجمع على بابها، وإنما استفدنا هذا الترتيب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. بل عندنا في هذا الحديث أن الصحابي الجليل يفهم بأن الواو لا تفيد الترتيب، لو كان يفهم إفادتها للترتيب لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بما يبدأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن يبدأ بما بدأ الله به. اللي بعدها واو الحال، واو الحال مثل قول الله عز وجل يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم. هنا تقدير الكلام حال كوني طائفة قد همتهم أنفسهم، أو ربما حتى أقلل العبارات أقول إذ، يحسن نزع الواو ووضع إذ. فالجملة طائفة قد همتهم وأنفسهم هي جملة حالية، والواو هنا هي واو الحال. تأتي كذلك بمعنى رب. نعم. واو رب هذه أذكر وأنا أقرأ عند الشيخ مبروك الشامسي حفظه الله ورعاه قبل درس النحو قطر الندى، كنت آتي قبل الوقت لأنه كفيف لا يرى أقرأ عليه، فكنت أتدرب معه على الإعراب، فجاءت هكذا جاء بيت فيه الواو فأعربت له بإعراب المتوسطة والثانوية الواو بحسب ما قبلها ومشي. قال لي لا هذه راهي واو ربا. كيف نعرف واو ربا؟ الاسم مجرور، الاسم الذي بعدها مجرور. نعم. وليل كموج البحر، ورب ليل كذلك تاع متنبي في الحمى، وزائرة كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، أي ورب زائرة. كذلك قول الشاعر وبلدة ليس لها أنيس إلا ليعافير وإلا العيس. هنا أي ورب بلدة، هذا رب. عندنا الواو الناصبة للفعل، الواو الناصبة للفعل تجوزا، وإلا فإن الذي ينصب الفعل ليس الواو بل هي أن مضمرة بعد الواو. عندنا أن مضمرة بعد الواو. نعم. الواو هنا تكون ناصبة للفعل، مثل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعلم هنا وأن يعلم، هذا هو التقدير، وأن يعلم. يعلم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد الواو، تجوزا سنقول الواو التي تنصب الفعل. عندها شروط هذه الواو، لابد أن يتقدمها نفي محض أو طلب محض خالص. نفي مثلا عندنا هنا ولما يعلم الله، هذا نفي. لما هذه هي المعاني التي ذكرها. تأتي كذلك بمعنى القسم، والله وبالله بعد واو الحال. نعم. تأتي للقسم والعصر، إن الإنسان لفي خسر، هذه واو القسم. وتأتي كذلك بمعاني أخرى مثل أو، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. هنا أو بمعنى أو، مثنى أو ثلاثة أو رباع، لأنها إن لم تقدر أو لا وقع الجمع ربعة وثلاثة واثنين. هذا لا. ابن مالك يقول والواو كالفاء إن تفيد مفهوم مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع. أمثلة العلماء منتقات. عندنا مسألة تتعلق بالواو هنا في آية الوضوء، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الواو هنا هل تفيد الترتيب أم لا؟ الواو هنا تفيد الترتيب أم لا؟ نقول تفيد الترتيب معناها يجب الترتيب. لا هكا وحدها الساعة. لا تفيد الترتيب. معناها الترتيب سنة، أخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بما بدأ الله به. الترتيب سيكون سنة، وهذا هو مذهب الجمهور. على القول الثاني إذا قلنا تفيد الترتيب سيكون الترتيب واجبا، فمن خالف هذا الترتيب مطالب بالإعادة. لا، المالكية يقولون بالسنية، المالكية والحنفية وجمهور الشافعية والحنابلة كلهم يقولون بالسنية. بعض العلماء يقولون بأن الترتيب واجب. رقم 4 الفاء. لا يعيد، إذا قلنا بأنها للسنية لا يعيد. حتى الإعادة في مثل هذه المسائل هي لزيادة الحصول على الأجر أو لنيل الفضيلة، كالإعادة في الوقت في الصلوات. النبي صلى الله عليه وسلم قال نبدأ بما بدأ الله به. الفاء، الفاء ذكر لها الشيخ أو الإمام رحمة الله عليه، قال على 3 أنواع: عاطفة وفاء رابطة وناصبة للفعل، وهي تقتضي الترتيب والتسبب والتعقيب. الترتيب ليحترز من الواو، لأن الواو قلنا على مذهب الجمهور لا تقتضي الترتيب، ولكن الفاء عندنا الآن تقتضي الترتيب. عندما أقول دخل عبد الحميد فعبد السلام، أنها يوجد أسبقية، راه عبد الحميد دخل أولا ثم دخل عبد السلام ثانيا، هذا الترتيب. ترتيب جاء به قبل التعقيب أو بيناتهم تلازم، معناها في الرتبة راه عبد الحميد هو الأول وعبد السلام هو الثاني، والتعقيب دون فاصل زمني بحسب ما تقتضيه العادة. الآن في العادة مثلا عندما يدخلان وراء بعضهما، ولكن لو تصورنا دخول إلى بلدة إلى ولاية لا نتصور هذا يكون في دقيقة أو دقيقتين، ممكن ساعة ساعتين، كلها مقبولة. الترتيب والتعقيب معناها عدم التراخي. التعقيب يكون بحسب الإمكان في العادة، هذا كما قلنا. قال الله عز وجل لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، فيسحتكم بعذاب. الافتراء يأتي أولا، بعد ذلك تأتي العقوبة، أليس كذلك؟ عندنا ترتيب ولا لا؟ لا نتصور العذاب قبل اقترافهم للجريمة أو للخطأ، لابد من اقترافهم للجريمة ثم تأتي العقوبة. وها هنا فيسحتكم بعذاب، الافتراء في الدنيا والعذاب متى؟ في الآخرة. قد يكون في الدنيا معجل، وإذا كان في الآخرة مؤجل. الترتيب هو كان والتعقيب الآن. حتى في الدنيا قد يتأخر الجزاء سنوات. هو قالوا نزل المستقبل لما منزلة الحال، لأنه سيقع حتما. نعم متحقق، إلا أن يشاء الله عز وجل. للتعقيب، فهذا التعقيب هنا في الآية هو تعقيب مجازي، مش حقيقي، أكيد تعقيب مجازي. وعندنا المعنى الثاني عاطفة. عاطفة الفاء حرف من حروف العطف. رابطة لأي شيء؟ للنسق. هو هنا أو يقصد رابطة أخرى؟ رابطة للجواب. رابطة للجواب. نعم، لأن الفاء رابطة لجواب الشرط أحيانا تتعين، مثلا إذا كانت جملة جواب الشرط اسمية تتعين الفاء. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. هنا وقع ترتيب فوكزه موسى فقضى عليه. هذه فوكزه موسى فقضى عليه، المعنى الثاني عندنا للترتيب والتسبب والتعقيب، هنا للتسبب. وكزه موسى فكان هذا سببا في القضاء عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات كانت سببا في التوبة عليه مثلا. ووضع الكتاب، وضع الكتاب هو سبب إشفاق المجرمين مما فيه. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات. نزول الماء من السماء سبب لإخراج الثمرات. جواب الشرط نعطي مثالا عليه. إن دخلت الدار فسأكرمك. إن دخلت الدار فسأكرمك. الفاء هنا رابطة لجواب الشرط. قديما يقول العبد، يقول السيد لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر. أو من علق طلاق امرأته بشيء: إن ذهبت لبيت خالك فأنت طالق. الفاء هنا رابطة لجواب الشرط. عندنا حديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فإذا كبر فكبروا، إلى نهاية الحديث. إذا ركع فاركعوا. الفاء هنا إذا كبر فكبروا. الفاء ترتيب. كي نقول الترتيب ما هو الحكم المستفاد والمستنبط؟ جواب الشرط، لأن إذا هي أداة شرط، أداة شرط في نفس الوقت ظرفية. أفاد مع الشرط والظرفية. عدم مسابقته. الترتيب والتعقيب تفيد التعقيب ولا لا؟ عدم التراخي عليه. نجمع المعاني. سنقول بأن مقارنة الإمام في الأفعال لا تكون أخذا بهذا، لأنها لا تفيد مطلق الجمع، فلا بد من الترتيب. يكبر الإمام تتلوه تكبيرة المأموم، يركع الإمام تتلوه تكبير ركوع المأموم. كذلك تفيد التعقيب، تفيد التعقيب. لا يركع الإمام ويبقى هو واقف يكمل في الآيات، لا بد من عدم التراخي ومتابعته. التعقيب هو مذهب الجمهور، وقالوا تكره مقارنة أفعال المأموم للإمام. وعندنا في المذهب المالكي أحيانا يشتد النهي كمقارنته في التسليم مثلا أو في تكبيرة الإحرام. أما إذا سبقه أي تبطل الصلاة. ومنهم من قال ليست للتعقيب بل هي جواب الشرط فقط. وإذا قلنا بأنها جواب الشرط وهو مذهب الحنفية، قالوا لا كراهة في متابعة المأموم للإمام في الحركات ركوعا وسجودا. أنه يشوف فيه بدأ يتحرك معه مقارنة، قالوا لا كراهة في هذا، لأن الفاء عندهم أفادت معنى جواب الشرط أو رابطة لجواب الشرط فقط دون زيادة. أما مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون بالمعاني الأخرى. مسألة مرعية هذه إذا كان لم يتابع الإمام لمذهب يعتقد من عنده في مثل جلسة الاستراحة ما كم ضروري ما هذو باقي جلس لا تعتبر مخالفة للإمام أي فيها مخالفة أكيد مخالفة موجودة تبقى هل هذه المخالفة معفو عنها أم لا؟ إذا لم يكن هناك تراخ كبير فالأقرب العفو عنها لأنها مذهب من مذاهب العلماء. أن مخالفة الإمام في بعض الهيئات لا يضر، كان يكون الإمام مثلا يقبض والمأموم يسجد أو العكس، الإمام يرفع يديه في تكبيرات الانتقال والمأموم لا يرفع العكس. ولكن في جلسة الاستراحة إذا كان هو يعتقد بأنها غير موجودة مالكي مثلا ثم فعلها أو يطالب بسجود السهو لا مش على المأموم، المأموم هاو الإمام يحمل عنه، تحدث مثلا هو وحده كيفاش مصعب أي زيادة حركة وطالت لا أي زيادة، زيادة الحركات أو جلس في موضع ليس من مواضع الجلوس لأنها ليس مذهبه الجلوس في ذاك الموضع. فلا يقول لا نقولنا مذهبه مراعاة الخلاف نراعيناها في المأموم أما في المنفرد لا لا تبقى صلاته بإعادة بزيادة متعمدة زيادة خفيفة لا مش تعمل ولا زيادة خفيفة لا أي الحركات الخفيفة ليست كالأقوال الأفعال في الصلاة زيادة الأفعال حتى متعمدة كان يفتح الباب أو يكون قرب شخص يشير إليه بأن يجلس هذه إذا كانت قليلة حتى وإن كانت متعمدة لا تبطل بها الصلاة ولا يطالب بسجود السهو بالصح كتعود زادت قليلا أي يطالب بسجود السهو زادت كثيرا تبطل الصلاة زيادة تبطل مجلس الصلاة مجلس الصلاة كالرقوع والسجود فتحنا هذا الباب الشاب علاش الزمن نسأل السؤال معنى يجوز الإنسان يفتح الباب يجوز لا يرد السلام بالإشارة كانوا عندنا في المهد نعم النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب ولكن إذا اجتمعت هذه فتح الباب ورد السلام أنا قلنا شرط ألا تكفر لا ما كنت أبطل قلنا شرط ألا تكفر شرط قلت الذي يراك راف الصلاة ليس بصلاة نعم اللي بعدها ثم ثم قال للعطف وللترتيب والمهلة هي من حروف العطف كذلك مثل الواو ومثل الفاء حرف من حروف العطف وفيها لغات كاين ثم وكاين ثم بالفاء وكاين ثمت وكاين ثمت تاء مفتوحة ساكنة ثم تشبه الفاء ولكن يوجد تراخي الفاء قلنا للتعقيب أي دون تراخي بينما ثم فتفيد التراخي للترتيب والمهلة كما قال ابن جزي المهلة أي التراخي انتم المهملة عندنا لا هي المهلة يعني عندي المهلة هنا ونقرأ فيها عندي المهملة نقرأ لكم فيها المهلة هي المهلة معناها التراخي التراخي هو مذهب الجمهور أما الكوفيون فهم يخالفون دائما في هذه الحروف الآن أكثر من مرة جينا بعض الكوفيين خالفوا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هذا الدليل دليل الكوفيين ولا دليل الجمهور؟ دليل الكوفيين. من يقول لي كيفاش؟ إن جاء في صور أخرى بمعنى لما خلقنا آدم. هنا الآية ماذا نستفيد منها؟ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. كاين مهلة بينهم. أنت مخلوق قبل التصوير. قبل التصوير والسجود لآدم. سجود الملائكة لآدم. فهمت استدلال الحنفية ولا لا؟ الحنفية قالوا لا تقتضي الترتيب. علاش؟ لأن الخلق والتصوير هذا جاء متأخرا عن سجود الملائكة لآدم. أنتم خلقكم وتصويركم بعد سجود الملائكة لآدم. نحن أبناء آدم. هذا استدلال الكوفيين بالآية. ولكن الجمهور ردوا عليهم قالوا هنا هذا الترتيب ليس ترتيب زمني، ليس ترتيب زمني، بل هو ترتيب في الرتبة، ترتيب في أو نحتاج إلى تقدير له. مثلا ولقد خلقناكم، خلقنا أباكم ثم صورناكم، صورنا أباكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هذا تقدير، أو تقدير في الرتبة والمقام، ليس ترتيبا زمنيا. استدل الحنفية كذلك قالوا لمن ساد، قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد بعد ذلك جده. السؤدد لمن يكون؟ للجد ثم للأب ثم يرثه الابن. ولكن هنا قل لمن ساد هو ثم ساد أبوه ثم ساد جده. قالوا فدل هذا على عدم الترتيب. الجمهور رد عليهم قالوا ترتيب رتبة فقط ليس ترتيبا زمنيا. وحتى الترتيب الزمني يمكن هذا، أحيانا يسود المرء فينال آباؤه وأجداده الشرف بسؤدده هو. النبي صلى الله عليه وسلم شرفه هو رجع بالفضل على شرف على آبائه وأجداده بل القبيلة ككل. نعم وكم أب قد على ذر ذرى حسبي كما علت برسول الله عدنان صلى الله عليه وسلم. ثم قلنا للتراخي. وأحيانا ترد بمعنى الواو كقول الله عز وجل فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ثم أي والله شهيد على ما يفعلون. كذلك وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أي واهتدى. لأنه ما دام تاب وآمن وعمل صالحا لا مهتدي أو اهتدى. فدل هذا على أن ثم لا تفيد تراخية بل هي بمعنى الواو. عندنا لكن، لكن للاستدراك. وقد تأتي لكن مخففة من الثقيلة، لكن تأتي لكن للاستدراك، ويسميها أهل المنطق باستثناء. هذه مخففة شيء. نعم. نذهب. مثال لكن للاستدراك ما قام زيد لكن عمر، ماذا تفهم من الكلام؟ الأول زيد، زيد لم يقم وعمر أي العكس سيكون قد قام. لا تضرب زيدا لكن عمرا، معناها عمرا اضربه. تلاحظون هنا أن في المثال الأول جئت بما، ما قام نفي، والثاني جئت بلا ناهية، نفي ونهي حتى تفيد الاستدراك. نجيب بعض الأمثلة. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. لكن هنا للاستدراك نجد ما بعدها عكس ما قبلها. أو قلت أهل المنطقة يسمونها استثناء. نعم أيضا استثناء منقطع، حتى في منقطع. قام زيد لكن عمر لم يقم، خلاص هذه هيعت واضحة. المنقطع اللي تذكر الآن اضرب زيدا لكن عمرا لا تضربه، لا هذه وني كيفها، لا تضرب زيدا لكن عمرا اضربه. لكن ما فيها شيء كبير كلام. عندنا حتى، من هو اللي مات وفي نفسه شيء من حتى؟ سيبويه والله غيره. حتى هذه بكثرة المعاني الواردة فيها ودقتها وصعوبة ترزها عن بعضها، بقي هؤلاء النحاة في حيرة منها، يبحثون عن المعاني ويستقصونها، ومنهم من مات ولم يستطع الإحاطة بها، كل مرة يزيد يظهر له معنى. الذي ذكره هنا ابن جزي قال حتى للغاية، وتأتي بعدها إلى الانتهاء الغاية، قيل بمعنى معا حتى للغاية. سلام هي حتى مطلع الفجر، نعم. غاية الشيء معناها نهايته، إلى أن، نعم، نهايته وطرفه وآخره. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، أي إلى أن عفوا، هكذا جد قريبة الغاية. سألت عنه حتى لا أحتاج إلى سؤال، أي إلى أن لا أحتاج، أو لأن لا أحتاج إلى سؤال. أحتاج مرفوع ولا منصوب؟ حتى لا أحتاج، أسكنتها باش نفكر في إعرابها. أن المضمرة، أن المضمرة، نعم. وكان تأتي بمعنى العاطف حتى شيء، نعم تأتي. مريضة حتى لا يرجون، خلاص حتى ظنوا أنه لن ينجو، أي إلى أن لا يرجون. وزلزلوا حتى يقولوا، حتى يقول الرسول. هنا يقول، يقول يتحكم فيها المعنى. إذا قلنا وزلزلوا حتى يقول في الزمن المستقبل سنجعلها حتى يقول إلى أن يقول الرسول، معناها الزلزال مستمر إلى أن يقول الرسول، هذا لابد من جعله مستقبلا. أما إذا اعتبرنا الحالية الآن تكون نعم أن القول في حال نعم، قالوا ربما تقترن الزلزلة مع قول نعم. أول بالحال الآنية حتى رأسها أكلت السمكة حتى رأسها حتى رأسها الرأس هنا جزء من السمكة، هذه الفائدة حتى هل يكون ما بعدها مجرورا أم منصوبا، ولكن نحن عندنا الآن إذا قلنا إلى أن يصل إلى الرأس سنقول رأسها، إذا جعلنا له الكل منا حتى الرأس كلا ستكون حتى رأسها حتى رأسها أه؟ حتى رأسها حتى رأسها إلى أن يصل إلى الرأس الغاية بالفتح، ورأسها إذا كان ما بعدها الرأس داخل فيما قبله تكون جارة، الجارة هي التي تجر آخر الجزء أو المتصل بآخر الجزء، مثل أكلت السمكة حتى رأسها، وعندنا الآية حتى مطلع الفجر، الحد الفاصل الزماني يكون تابع لما قبله، أما لو كانت إلى يصل إلى مطلع الفجر دون أن يدخل فيه قليلا لكانت حتى مطلع، لو قلنا غائية إلى أن تكون حتى مطلع، ولكن لما جاءت حتى مطلعي راه قد دخل جزء من الفجر فيما قبلها، وهذا لعله يؤيد دليل المالكية من وجوب إدخال طرفين، مثلا عندنا في بداية الصيام لابد من إدخال جزء من الليل حتى يضمن تماما النهار، وكذلك في الإفطار يدخل جزءا من الليل حتى يضمن كذلك تمام النهار. حتى الناصب فصل حتى يحكم الله بيننا، حتى يحكم أي إلى أن يحكم، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، نعم إلى أن هي غير داخل هذه غير داخل هذه بقيه اللي دخلها هذه دخلها مش عارف كيفاش وجهتها هذه خلاص. حتى هذا ما ذكره بن جزي، نروح للرقم 9 إلى الانتهاء الغاية. أنا جوزتها من تروح إلى. شيخ من قال حتى لا يرجمها. إنه هنا جمع ذكر سالم. آه يرجو فعل. نعم. إذا عملت حتى في. أو حتى يتبين فعل يتبين. لا قصدي منها إذا عملت فيه حتى بأن المغمى ينصب بحذف النون نعم في يرجمها معناها كأكره لم تعمل، شوفوا السبب نعم حيث ليس كل عامل إلا حتى يقول نعم أي ليس دائما عامل بد من توفر الشروط. نروح إلى إذا كانت جمع مؤنث سابق والتي لا يرجمها ماش ما حضرتهاش نتاع شروط حتى ليكون ما بعد أن المضمرة إلى هي حرف جر وذكر كذلك ابن جزي الغائية فيها بمعنى المشابهة لحتى. قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. إلى هنا بمعنى مع، ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. نعم. خرجت إلى المسجد، هنا الغائية أي إلى غاية المسجد، أو قصدت المسجد، خرجت إلى السوق، خرجت إلى بيتنا وهكذا. من أنصاري إلى الله؟ إلى هنا بمعنى مع، والله بمعنى الغائية، معي. نعم، من أنصاري تقديرها مع الله. الدرهم إلى الدرهم مال، مع. الآن بعد ذكر حتى وذكر إلى، يوجد سؤال يطرح، وهو دخول المغية فيما قبله إلى المرافق. الآن المرافق ندخلها في الغسل ولا لا؟ أو نصل إلى الحد الفاصل ونتوقف؟ نصل الحد الفاصل، هذا خلاف بين العلماء. قال هم الصح زادوا، نعم زادوا، قلنا حتى يضمن تمام العضو، وكذلك أخذا بأحد الوجهين. نعم، أنا قلنا حتى يضمن تمام العضو وكذلك أحد المذهبين في هذه المسألة. أنا حتى من غير الاحتيار، هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال. أتركوا قولين لأربعة أقوال، كان يقولوا تدخل، كان يقولوا لا تدخل، وقولان بالتفصيل. بعضهم قال تدخل إذا كانت من جنس المغية، كلها كيف كيف، هي يد واحدة ستدخل. أما إذا كان هناك اختلاف فلا، مثلا أقول بعتك الطماطم من هذه النخلة إلى تلك، النخلة ليست من جنس الطماطم، ها هنا لا تدخل. ولكن إذا قلت لك بعتك إن التمر من هذه النخلة، ولا بعتك النخيل من هذه النخلة إلى تلك، لا، الغاية ستدخل. ومنهم من فصل بقضية الأمر الحسي الذي يدرك بالحواس ثم تم الصيام إلى الليل. إلى هنا يدرك بالحس بالبصر، تمييز ما بين الليل والنهار، فقالوا يدخل جزء منه. كيف كيف الآن أنت في النهار ستتم الصيام إلى الليل، هذا أمر يدرك بالحس، إذا ندخل جزءا من الليل في الصيام. هذا التفصيل الرابع. إذا عندنا أربعة أقوال، منهم من يقول تدخل مطلقا، ومنهم من يقول لا تدخل، أنت شوف البلاصة الحد الفاصل وحبس، ومنهم قولان قالا بالتفصيل. منهم من جعل المغية إذا كان من جنس ما قبله يدخل وإلا فلا، ومنهم من ربطها بالحس، الإدراك بالحس. نعم. وأيديكم إلى المرافق مثلا. من المسائل التي وقعت للإمام سحنون، لو أن إنسانا قال علي من درهم إلى عشرة نذر، ماذا يلزمه؟ من درهم إلى الإله هذه الذي يقول بأنه تدخل الغاية، من أنا لازم عشرة كاملة، هذا قول من أقوال سحنون. ومن بعد سحنون ولا وزاد مشى فيها دماغه الجهلة، قال لا يدخل، فقال بتسعة، ثم قال طرفي الغاية لا يدخلان، فقال بثمانية فقط. وانا توهي ما عادش ثابت يخرج عشرة بيخرج من الخلاف. شيخ مثل المسألة هذه تاع الصور لما فيها السجال ديما المسائل الموسمية هذه انا هنا يدخل جزء من الليل من الاحتياط ولا من باب الحكم انا قلنا هاو كان جزء من الاحتياط وكان جزء تابع لهذه المسألة أن المغيّة يدخل لأنها إدراك الحد الفاصل كما في الليل والنهار صعب. نحن الآن في المدينة لا يمكن، فلا بد من الدخول في شيء من الليل. وبالنسبة للإمساك لا بد من الاحتياط بشيء من الليل، ولكن نعم لابد من الاحتياط بشيء من الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك قبل طلوع الفجر بعد 50 دقيقة حوالي ربع ساعة. هذا نبينه ما نراه في الكمال، ولكن الآن حتى قبل الأذان بدقيقة مثلا وكله في الجواز. عندنا عندنا من هذه اللي استطيناها للتنويع ولابتداء الغاية ولبيان الجنس وزائدة. من هي كذلك حرف من حروف الجر، الأصل فيها أنها لابتداء الغاية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، انتهاء الغاية إلى المسجد الأقصى. نعم قلنا ابتداء الغاية من المسجد الحرام، انتهاء الغاية إلى المسجد الأقصى. فمن هنا لابتداء الغاية، هنا الابتداء كان مكانيا، وعندنا كذلك يكون زمانيا. لمسجد نصص على التقوى من أول يوم، أي ابتداء من أول يوم بدأ زمان. واللام هنا هي لام ابتداء لمسجد. ومن الليل فتهجد به لله الأمر من قبل ومن بعد، وهكذا. تأتي لعدة معاني، من تأتي للتبعيض، نعم، وهذا المعنى نجده شائعا للتبعيض. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، خذ من أموالهم صدقة، أي من بعض أموالهم. منهم من كلم الله، أي بعض منهم كلم الله، حتى تنفقوا مما تحبون، أي بعضا مما تحبون. وتأتي لبيان الجنس، تأتي لبيان الجنس. مثلا عندما نقول ثوب من صوف، ثوب من صوف، خاتم من ذهب، هنا باش نقول التمس خاتما، التمس خاتما من حديد، حجارة من طين. نعم هذه كلها لبيان الجنس، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وتأتي كذلك للتأكيد، معناها راهي زائدة، مثل قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم، يغفر لكم من ذنوبكم، تقدير الكلام يغفر لكم ذنوبكم. ذنوبكم في الجهاد. هنا ليست تبعيضية. هنا لو كانت تبعيضية هنا ما زالت عندها مشكلة هذه، ولكنها تأكيدية بمعنى ستغفر الذنوب كلها. شيء نعم، أو قد تتعدد المعاني بعد ذلك. المعنى الذي يريده المتكلم هو الذي يحدد. ما لكم من إله غيره، تقدير الكلام ما لكم إله غيره هنا للتأكيد اللي قاله زائد آخر واحدة يبين جنس ابتداء الغاية. وعندنا صفي الزائد هنا التأكيد. نعم. للتنويع ما درت لهاش مثال، بقيت للتنويع. أنتم فتشون على أمثلة ولا مثال لها. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إذا قلنا للتبعيض أي نعم هنا إذا قلنا للتبعيض أنا سننقل بعض الغبار من هذا الصعيد، بعض الغبار من هذا الصعيد إلى الوجه واليدين. إذا لم نقل بأنها للتبعيض بل هي للابتداء، معناها يكفينا أن نضع أيدينا على الصعيد، بعد ذلك التصق به غبار أو لم يلتصق لا يهم، فالذي يهمنا هو ابتداء الغاية أو فرق ما بين المعنيين. من ناحية النحوية يترتب عليه فرق بعد ذلك في الحكم الشرعي. إذا قلنا للتبعيض منه أي من بعض هذا الصعيد، منه إذا قلنا من تبعيضية معناها بعضه، أضع يدي على التراب لابد من وجود شيء من الغبار شيء من التراب على اليد لأنقله إلى أعضاء التيمم. أما إذا قلت الابتداء فهو أمر تعبدي، وضع اليد على الصعيد أمر تعبدي، بعد ذلك فيه شيء لا يوجد فيه غبار لا يهم. نعم. لذلك في خلاف بين مسألة الصعيد، خلاف كبير، هل كل ما كان على وجه الأرض أم لا؟ عندنا في المذهب المالكي المصنوع دخلته الصنعة، المنقول الحيط هذا مثال، هل نتيمم عنها أم لا؟ أي طين يجور مبوغ الحشائش مثلا السجاد وهكذا. حتى المقعد بتاع الطائرة كل شيء يعني. قولك يا مالكي ايوه لو ما كانش او مثل هذه الاقوال من المذاهب الاخرى نلجا اليها في حالات الافتاء، اما في الظروف العاديه ولا التدريس نمشي الناس على الصراط الملكي. كي جينا مسائل وقعت نازله نلجأ إلى المذاهب الأخرى تيسيرا، أما هو الأصل مالكي وخلاص وسكر الباب. إذا مفتو باش في حالة مثلا الصبح الطائرة وما مكانش مثال نعم كما الحالات هذه وين هذيك يعاود ولا لا يعاود ولا لا. وعندنا في المذهب المالكي حتى أقل من هكا يعاود، يكون يعود في حافلة مثال وخشي أن يخرج الوقت يصلي ليضمن الصلاة في الوقت، وعندما يصل إلى مستقره يعيد. تلك الصلاة، لا لا يعيد وجوبا. أدرك معنى الوقت. يقولك ما عرفوش هنا هو يقدم الوقت والله أداء الصلاة بأركانها، لأن من شروط الصلاة أن تؤديها قائما، من أركانها مش من شروطها، من أركانها أن تؤديها قائما، تكبيرة الإحرام والفاتحة، تركع ركوعا صحيحا، لأنك لست عاجزا بل قادر أن تسجد، ولكن لأن في الحافلة أو السيارة لا يستطيع، وحتى القبلة غير ذلك، فحتى يضمن الوقت يصلي، وعندما يصل يعيد. عندنا اللي بعدها في رقم 11 10 ما درت هالشيء. هاي مشكلة فيها الواو. عندنا الفي كذلك. قال في للظرفية والسببية. الكاف الكاف لا ما دت لهاش. الكاف للتشبيه والتعليل. ما في حرف جر تدل على الظرفية الزمانية والمكانية. غلبت الروم في أدنى الأرض. هذه ظرفية مكانية. ثم وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ظرفية زمانية. في بضع سنين. هنا في بضع سنين. والظرفية قد تكون حقيقية وقد تكون مجازية. جلست في المسجد حقيقية هذه زي في الدار. البركة في القناعة هذه مجازية. البركة في القناعة ليست حقيقية لأنها كلها معاني. الإيمان في القلب مجازي. نعم بل الذين كفروا في تكذيب. ولا أصلبنكم في جذوع النخل. في هنا أكثر النحاة أنها ظرفية أي على جذوع النخل. بمعنى على فوق. أم لهم سلم يستمعون فيه. فيه ما معناها؟ عليه عليه. قل سيروا في الأرض ما معناها؟ على الأرض. نعم. التعليل السببية في النفس المؤمنة 100. دخلت امرأة النار في هرة. هذه أوضح. دخلت امرأة النار في هرة أي بسبب هرة. التعليل الحقيقي حاجة تدرك بالحواس موجودة في شيء يدرك بالحواس، بينما الإيمان هنا أي كان بعض الآيات وكذا نجاوز فيها باش ما ندخلش في خلافات عقدية. نعم فيما أن أمنتم ما في السماء. الذي مناش نقصينا أو جدل لا يمكن حسمه. هذه معاني في أو رقم 12 لها خمسة معان: الشك والإبهام والتخيير والإباحة والتنويع. الشك والإبهام والتخيير والإباحة والتنويع. أو حرف عطف مثل الفاء وثم والواو. كيف معنى لأول المذكور هنا؟ أي كنيسة معنى هي إلى أم يقول الشاعر أستسهلن في الصعبة أو أدرك المنى. نعم أي إلى أن أدرك. أنا قلت لكم راهو ابن جزي اختار بعض المعاني، وإلا في المعاني كثيرة جدا لكل حرف من هذه الحروف. هذا من حروف العطف لا لم يبقى هنا. فانسخ وصل بالواو قولك الكل هو بلا وثم ليس التصرف حتى لا. ياسر الحروف تجاوزها. تأتي أو لأحد ثلاثة معاني التي ذكر عددا منها بل أكثر منها ابن جزي. تأتي في إذا دخلت أو على الإثبات فإنها تتناول أحد تلك المذكورات مثل قول الله عز وجل: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. عندنا ثلاثة أشياء فصل بينها بأو. الآن عندنا هذه جملة مثبتة ليست منفية ليست إنشائية، فالحكم الآن سيكون متعلقا بواحد من ثلاثة: إما الإطعام أو الكسوة أو التحرير. هذه بعد آية ترتيب حاجة أخرى، لكن هو يتعلق بواحد فقط لا تجتمع الثلاثة مع بعض. نعم، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إما وإما وإما، ما كانش الثلاثة مع بعضهم. أما إذا دخلت أو على النفي فإن الحكم ينصرف إلى الجميع، ما عادش تخيير بين واحد مما ذكر، لا الكل، كقول الله عز وجل: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. منها لا تطع الآثم ولا تطع كذلك الكفور، لا تبرأ ذمة إلا بعصيانهما. لا تطع آثما، هذه آثما نكرة ليس كذلك؟ ولا تطع، لا تطع نهي، نكرة وردت في سياق النهي تفيد العموم. لو أن حلف قال: لا آكل السمك أو اللبن مثال مع بعضهم، بما يحنف إذا أكل أحدهما؟ يحنف ولا لا؟ نعم. ها؟ نعم. لا يعني. لا يفيد الشك إذا دخلت عليه. تنسحب على الجميع. لا آكل سمكا أو لبنا. الجميع. إذا أكل سمكا يحنث ولا لا؟ لا. أه؟ يحنث. أو الحكم قلنا سيتعلق بالجميع، يجب عليه أن لا يأكل السمك، ويجب عليه أن لا يأكل اللبن أو لا يشرب اللبن. أحد الشيئين خلاص، فيحنث بأحدهما لأن الحكم الوارد في الجملة يوزع على الجميع. كل واحد. أما لو عكسناها فجئنا بها في الإثبات، أقول والله آكل اللحم والدجاج والبيض، أو آكل اللحم أو الدجاج أو البيض، خلاص إذا أكل واحدة منها لا يحنث. نعم. النفي قلناه. الإنشاء، إذا دخلت أو على الإنشاء تدل على التخيير أو الإباحة. أقول لك خذ دينارا أو درهما، خذ دينارا أو درهما، معناها أنت مخير ومباح لك أن تأخذ الدينار أو الدرهم. الإباحة نحو جالس الفقهاء أو المحدثين، جالس أمر أو إنشاء، كما بقال لي خذ أمر معناها إنشاء، جالس إنشاء وهو أمر. عندنا أو هنا التخيير والإباحة، أنت مخير بين مجالسة الفقهاء أو المحدثين. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو هن، ولا يبدين، لا يبدين، لا هنا نهي ولا نفي، نهي معناها إنشاء. وعندنا أو ماذا تفيد؟ تخيير أو الإباحة. الإباحة معناها يبدين زينتهن لبعولتهن ولآبائهن، يباح لها ذلك. وحتى تنويع أو احتمال إذا ما ذكرت، حتى معنى التنويع قريب جدا. نعم. ها؟ الفرق ما بين التخيير والإباحة. في الإثبات لا فرق في الإثبات لا فرق. لا، أي واحدة أعم من الأخرى، سنقرأ لكم الفرق. الفرق بين التخيير والإباحة امتناع الجمع بين المخيرات في التخيير. إذا خيرتك أن تأخذ الدرهم أو الدينار فتأخذ واحدا منهما. أما الإباحة فيمكن الجمع، إذا قلت لواحد تزوج هذه أو أختها. هنا للإباحة ولا للتنويع؟ للتخيير. للتخيير. تخيير إما هذه أو تلك، لا يمكن الجمع بينهما. أما إذا قلت تزوج هندا أو زينب يمكن الجمع. نعم. إلا أن تكون أختها، هذيك جبنا على أساس سعود بغينا. استعمالات أو قلنا تأتي للإبهام أو التشكيك. أقول قام زيد أو عمر، مش عارف أنا منهم. تأتي كذلك بمعنى الإيهام، ها؟ مش الإبهام، مش كمان الإبهام اللي هي مع الشك. احنا عندنا هنا قال الشك والإبهام يوجد الإيهام، الإيهام للتعمية أو لإظهار المناصفة، هذه ولا الأخرى. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. التنويع، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هنا إذا قلنا بأنها للتفصيل والتنويع، هذه العقوبات بحسب الجرائم. فالذي قطع الطريق أرهب الناس وأرعبهم، روع السبيل وقتل، تكون له العقوبة الأعلى وهي الصلب. كلما نزل إجرامه ننزل في العقوبة، الصلب، القتل دون صلب، قطع اليد. هذا عند غير المالكية. المالكية يقولون بأنها الخيار للإمام، الحاكم يستطيع الإمام من باب السياسة الشرعية، حتى الذي روع السبيل وأخاف الناس يقتله ويصلبه حتى يسد ذريعة الفساد في الأرض، ولا يكون هناك تناسب ما بين العقوبة والحد. الإيهام قلنا منك حاجة مستوية الطرفين، مناصفة أو للتعمية، مش نخليك في حيرة مش عارف أنا هي. تأتي بمعنى التقسيم والتفريق ومعاني أخرى. هذه أهم الأدوات، يوجد أدوات أخرى أتركها لكم لتبحثوا عنها. لننتقل إلى الفن الثالث. أي سؤال في هذه الأدوات؟ يوجد رسالة علمية ويوجد أبحاث كثيرة. يوجد رسالة علمية فيها 624 صفحة في جامعة أم القرى، حروف المعاني وأثرها في اختلاف الفقهاء. حروف المعاني وأثرها في اختلاف الفقهاء. حسين مطاوع، حسين ترتوي، هكذا تقريبا ترتوي اسمه، حسين مطاوع، حسين سرتوري، كانت القراءة صح عام 82 هذه. ويوجد كتاب كذلك، سلسلة من المباحث الأصولية والنحوية، حروف المعاني بين دقائق النحو ولطائف الفقه. حروف المعاني بين دقائق النحو ولطائف الفقه لمحمود سعد، هذا في 513 صفحة. ها؟ يعني شيخ خذ دينار أو إما حتى من الأقل من التي تنويها ففدية من صيام أو من صدقة أو من مسك هذا للقتال هذا. نعم. أنا أو هنا ترجع من قبل بالمناسبة هذه أردنا نبه عليها محمود، هو في عند الترجيح ما بين المعاني دائما نلجأ إلى الحقيقة، إلى الظاهر لا إلى المقدر. فهمتوني ولا لا؟ تقديم الظاهر أولى من التقدير، لأن التقدير مجاز. الآن الفن الثالث من علم الأصول في الأحكام الشرعية. قال: وفيه 10 أبواب. وفيه 10 أبواب. الباب الأول في أقسام الأحكام، وهي 5: واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح. فالواجب ما طلب فعله طلبا جازما، والمندوب ما طلب الشرع فعله طلبا غير جازم، والمحرم ما طلب الشرع تركه طلبا جازما، والمكروه ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم، والمباح ما لم يطلب الشرع فعله ولا تركه. وهذه الحدود صح عندكم؟ نعم. هذه عندي صح، لكن أظنها أصح من تحديدها بالثواب والعقاب، كقولهم للواجب ما في فعله ثواب وفي تركه عقاب، لوجهين: أحدهما إن الثواب والعقاب ليس أحدهما وصفا ذاتيا للأحكام، وإنما هما جزاء عليهما فلا يجوز الحد بهما. والثاني إن العقاب قد يعدم إذا عفى الله، والثواب قد يعدم إذا عدمت النية. ومثل ذلك يرد يرد لا ومثل ذلك يرد على من قال والله وبمثل ذلك يرد على من قال إن الواجب ما ذم تاركه، والمحرم ما ذم فاعله. صح. نعم أصح من تحديدها. وبمثل ذلك الأخرى وبمثل ذلك نعم يوجد تحقيق الشرطي. يرد على من قال. أول شيء في هذا الفن الثالث نبدأ ب تعريف الحكم الشرعي. نحن الآن سنتحدث عن الأحكام الشرعية. نعرف الحكم الشرعي. الحكم الشرعي عرف بتعريفات كثيرة، ولا يسلم أي تعريف من الاعتراضات. حتى لا ندخل في هذا الجدل الأصولي، اخترت التعريف الشائع. التعريف الشائع: الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. تعريف القرف. ويوجد من زاد: أو بالوضع. هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. خطاب الله تعالى أي كلامه. السنة تدخل في الحد ولا لا؟ نعم تدخل. نعم. والإجماع والقياس، الأدلة كلها تدخل. فالأدلة كلها تدخل. خطاب الله تعالى هذا هو الأصل، وما بعده هو مستند إليه تابع. فالإجماع مستنده النصوص الشرعية، والقياس سنقيس على نصوص شرعية، وهكذا باقي الأدلة. لأنها ستأتينا بعد ذلك من بين الاعتراضات هذه العبارة: خطاب الله تعالى. منهم من زاد القديم، وهذه دوامة ندخل في جدل عقائدي. خطاب الله تعالى القديم، كلام الله النفساني غير النفساني، هل يتكلم بصوت وحرف أم لا، جدل لا طائل منه. هل القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله خطاب الله تعالى القديم أو هو حادث؟ مسائل عقدية. المتعلق احترازا من كلام الله عز وجل غير المتعلق بأفعال المكلفين، كالمتعلق بذوات المكلفين بصفاتهم، مثلا عندما يأتي الخطاب ولكن يتحدث عن خلقتنا أو عن خلقنا، هذا ليس حكما شرعيا. الحكم الشرعي يتعلق بأفعالنا، يرتبط بأفعال المكلفين. فالمكلفين كذلك احتراز من غير المكلف، نعم، فاقد الأهلية، وقد عقد لهم بابا بعد ذلك سيأتينا. نعطي أمثلة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذا الخطاب هل يتعلق بأفعال المكلفين؟ لعلكم تشكرون، لا، نحوها هذه ما قبلها. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا يتعلق نعم، لا يتعلق بأفعال المكلفين، معناها هذا ليس حكما شرعيا. المكلفين احترازا من غير المكلفين، سواء من البشر أو من الجن أو غير المكلفين من الحيوانات أو من الجمادات. مثلا يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، هذا خطاب تعلق بفعل السير، فعل الجبال مثلا، هل هو حكم شرعي؟ لماذا؟ لأن الجبال ليست من المكلفين. إذا السماء انشقت فعل هذا، ولكنه ليس خطابا، ليس حكما شرعيا. إذا السماء انفطرت حتى توارت بالحجاب، وغيرها من الأمثلة. بالاقتضاء معناها الطلب، المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أي طلبا. وهنا الاقتضاء تدخل فيه أربعة أشياء، أربعة أحكام: الوجوب وأقل منه الندب، وعندنا يقابله التحريم، وأقل منه الكراهة. لماذا؟ لأن الطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك. نقول طلب فعل إما واجب أو مندوب، وطلب ترك إما محرم أو مكروه. ثم هذا يكون جازما أو غير جازم. إذا كان طلبا جازما فهو الواجب، طلبا غير جازم هو المندوب. النهي أو طلب الترك جازما التحريم، غير جازم الكراهة. فالاقتضاء دخلت فيه الأحكام الأربعة. أو التخيير، هنا يندرج فيه المباح، الإباحة، نعم. نذكر بعض الاعتراضات ونمر عليها سريعا. أول اعتراض: خطاب الله تعالى، قالوا غير جامع. لماذا؟ قالوا أين ندخل السنة؟ أنتم قلتم خطاب الله عز وجل، أين السنة؟ الجمهور ردوا، قالوا بأن السنة تندرج في خطاب الله تعالى وما ينطق من الهوى، والأدلة الأخرى هي مندرجة بالتبع فلا إشكال. الاعتراض الثاني: قالوا المتعلق بأفعال المكلفين، قال الصبي الصغير ألا يؤمر بالصلاة؟ مروه بالصلاة لسبعة واضربوهم عليها لعشر. ها؟ والصبي غير مكلف كيف؟ نعم، من باب التربية وتحذيرهم. فالمخاطب بهذه الأحكام هو الولي ليس الصبي، الصبي غير مكلف. كذلك مما اعترضوا به قالوا الصبي إذا أتلف شيئا يضمن ولا لا؟ وإذا كان عنده مال يؤخذ من ماله، وكيف يؤخذ من ماله وهو غير مكلف؟ ضمان المتلفات، المتلفات، ضمان المتلفات. تبهيب أنا إذا أتلفت هذا من باب الحكم الوضعي، ضمان المتلفات ليس من باب الحكم التكليفي حتى نقول هذا مكلف أو غير مكلف. حتى البهيمة كما قال الشيخ عبد الحميد إذا أتلفت شيئا لا يقول هذه بهيمة وخلاص، لا، بل الضمان المجنون غير مكلف، نعم، ولكنه إذا أتلف ضمن، إن كان عنده مال يؤخذ من ماله، وإلا ننتقل إلى غيره. ضمان المتلفات كذلك حتى النفقة على الزوجات، مثلا صبي صغير زوج تجب عليه النفقة، عنده مال تؤخذ من ماله، من باب الحكم الوضعي هذا ليس من باب الحكم التكليفي. حتى الزكاة، نعم، الزكاة عند الجمهور خير بخلاف الحنفية. الحنفية لا يخلو تعريف من الاعتراض، ولكن قضية الوجهش خطاب الله خطاب الله وجه الاعتراض، أنا لا يمكن جزم بقياس. نعم، هي تظهر في الأدلة المختلفة فيها، مثلا المصلحة المرسلة والله الاستحسان يظهر الاعتراض بقوة، أما كتاب والسنة والقياس والإجماع هذه كلها قريبة، وحتى القياس هو على مراتب. كذلك مما اعترضوا به قالوا هذا التعريف أنتم قلتم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير، هذا الحكم التكليفي، وين الحكم الوضعي؟ هناك من يضيفه كما قلتم أنتم أثناء ذكر التعريف، يزيد أو بالوضع حكى ويخرج من الإشكال. والذين لا يضيفون قالوا الحكم الوضعي هو متضمن في الحكم التكليفي، لأنه أين الحديث عن التكليف مع وجود المانع مثلا أو عدم وجود سبب أو الشرط أو غير ذلك، فهذه مرتبطة بالأحكام التكليفية. لا نتحدث عن وجوب الصلاة حتى يدخل الوقت، فهي متضمنة فيه فلا تفرد بجزء في التعريف. ما هي؟ نعم، كذلك قالوا هذا، قالوا نحن نتحدث عما في مقدور الإنسان القيام به، هذا هو التكليف أو الحكم، أما الآخر فلا دخل للإنسان فيه، وإن كان هذا هو فيه عليه، لأن الشروط يقوم بها الإنسان، أليس كذلك؟ الصحة والضمان للإنسان. هذا الاعتراض الثالث، خطاب الوضع. من قال خطاب الوضع ليس من الحكم الشرعي لأن الإنسان لم يكلف به، التي ذكرناها أخيرا. أقسامه كما ذكر ابن جزي هي خمسة: الحكم، الوجوب، والتحريم، والندب، والكراهة، والإباحة. وقيل أربعة. خمسة هذا على مذهب الجمهور، وقيل أربعة. في رأيكم من هو الرابع اللي الخامس اللي يتنحى؟ المباح. منهم من اعترض على وجود المباح، قالوا لأن المباح ليس فيه تكليف ولم يتعلق به خطاب. أما الجمهور بل نقل الإجماع على أنها الأحكام خمسة، هذا عند الجمهور. وعند الحنفية عندهم زيادة، فمثلا في الكراهة ستأتينا بعد الفاصل إن شاء الله، كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية. أي سؤال فيما يتعلق بالتعريف؟ التعبير الذي اختاره ابن جزي قال ما طلب الشرع فعله طلبا جازما، بعدما ذكر هذه العبارات قال هذه الحدود أصح من تحديدها بالثواب والعقاب، لأنه يوجد من يعرفه ما يثاب فاعله ما يذم تاركه. ورجح ما اختاره لسببين. أولا قال أن الثواب والعقاب ليس أحدهما وصفا ذاتيا للأحكام بل هو خارج، وما كان خارجا عن الذاتية لا نجعله في التعريف. والسبب الثاني قال نحن نقول ما يذم فاعله ربما يعفو الله عز وجل عنه فلا يذم. الأصل أنه يذم والأصل أنه يعاقب. الذم نقوله هاي أبرك يعاقب، الأصل أنه يعاقب، ولكن الله عز وجل عفى عنه برحمته. خارج عن الأحكام، خارج عن الذاتية. كان يقول الشيخ ما يستحق صاحبه العقاب ويستحق تنزيه، وهذه أدق من الأخرى. نعم أنه يستحق العقاب ولكن قد لا يعاقب، وقد يستحق الثواب ولكنه لا يثاب لعدم ورود النية لأنه قام بالعبادة رياء. أي سؤال في تعريف الحكم؟ قلت جازم وجازم أين يأتي الجازم؟ طلب غير جازم، اعتماد بأن الطلب غير جازم وهذا الطلب جازم. هذه توجينا بعد قليل، ولها في الأمر والنهي. ثم تزيد تمر بنا بما نستفيد أو أساليب الندب، بما نعرف الندب كفعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المنهي عنه، أو إذن النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي. إذن نواصل بعد الراحة. هذا وصلى الله عليه وسلم على سيدنا وحبيبنا. نعم قد نجد القرينة في نص الشرع في أولها وآخرها. نعم عليه وصحبه أجمعين. أما بعد نواصل ما بدأنا به في الحديث عن الأحكام الشرعية. عرفنا الحكم الشرعي، الآن نبدأ بالتفصيل. قلنا الحكم التكليفي عند الجمهور هو خمسة، خلافا للحنفية الذين زادوا التقسيم فجعلوه سبعة، إذ عندهم الفرض يختلف عن الواجب، وعندهم الكراهة مرتبتان، كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية. أما التقسيم الرباعي فجمهور العلماء على تركه وعدم الاعتداد به. قبل أن نواصل يوجد ملاحظة ها هنا وهي التدقيق في الاصطلاحات واجب أو إيجاب. مثلا هل نقول واجب أو نقول إيجاب؟ هل نقول تحريم أو نقول مثلا حرمة؟ يوجد من دقق وقال بأن الخطاب في حد ذاته أو الأمر في حد ذاته هو إيجاب، أما الأثر فهو الوجوب. فنقول مثلا أقم الصلاة، هذا إيجاب، وإقامة الصلاة وجوب، نعم واجب. إلا أن المتأخرين في العادة لا يفرقون، فنجد عندنا بن جزي يعبر بالواجب، هذا التعبير سنسير عليه، الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، بغض النظر عن التدقيق فيه. الحنفية عندما فرقوا بين الفرض والواجب، لماذا فرقوا أو لسبب التفريق عندهم؟ لماذا لم يوافقوا الجمهور؟ درجات تختلف في الفرض عندهم. أعلى درجة الفرض عندهم يكون قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، يثبت بنص قطع الثبوت قطع الدلالة، بينما الواجب الدليل يكون ظني الثبوت أو ظني الدلالة، أقل مرتبة منه. وهذه ستأتينا بعد قليل تظهر ثمرتها بعد ذلك في المنكر الذي أنكر الفرض يكفر، بينما الذي أنكر الواجب لا يكفر عند الحنفية. عندنا نحن الجمهور عندنا الفرض والواجب شيء واحد، فالذي ينكر الفرض أو ينكر الواجب سوى في الحج نعم عندنا يكفر، فالعبرة بإنكاره للدليل. كذلك الحنفية الندبها وافقوا فيه الجمهور، الإباحة كذلك وافقوا الجمهور عندما نصل إلى الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية. الكراهة التنزيهية هي موافقة للجمهور، مع طلب الشارع تركها طلبا غير جازم، ولكن الدليل الذي ثبتت به كذلك سيكون أقل من الآخر، بينما الكراهة التحريمية تكون بدليل. لا، الكراهة التنزيهية موافقة للجمهور تماما، الكراهة التحريمية تكون بدليل ظني الثبوت أو ظني الدلالة، لأن الكراهة التحريمية أقل من الحرام، الحرام لابد أن يثبت بدليل قطع الثبوت قطع الدلالة، الكراهة التحريمية دليل ظني الثبوت ظني الدلالة أو ظني الدلالة. الكراهة التنزيهية موافقة للمكروه عند الجمهور، المباح موافق للمباح عند الجمهور، الفرض والواجب الفرض يثبت بدليل ظني قطع الثبوت قطع الدلالة، الواجب أقل يثبت بدليل ظني الثبوت أو ظني الدلالة. ثمرة الخلاف، قلنا إذا أنكر الفرض عند الحنفية يكفر. ليس عندنا نحن مندوب مراتب، نعم المندوب عندنا مراتب كراهة شديدة، نعم موجودة أو حتى الحرام درجات، وإن لم تكن تسمية يبقى اسم عام حرام، ولكن أن يسرق من المال العام ليس كما أن يسرق من شخص، الشاب الذي يزني ليس كالشيخ الذي يزني، حرام حرام ولكن درجات. المندوب مثلا الوتر، نعم ستأتينا سيذكر ابن جزي في مراتب المندوب، نعم في الباب الموالي مباشرة. كذلك الأمر الثاني ثمرة الخلاف، الثمرة الأولى في التكفير، الثمرة الثانية الذي يترك الفرض في عبادة تبطل العبادة. إذا ترك مثلا ركوعا لا يمكن التصحيح، لازم هناك إما تدارك ولا بطلان، نروح للبطلان على أساس باش نفرق بيناتهم. بينما لو ترك واجبا، الحنفية من بين الواجبات قراءة الفاتحة مثلا، عندهم لو ترك الفاتحة لا تبطل الصلاة. أي يأثم ناقصة ولكن البطلان لا، بينما عند الجمهور باطلة، ترك واجبا معناها ترك فرضا هكذا. حنفية الفرض عندهم قراءة وخلاص، وهم قراءة فاتحة وغيرها. نعم شيخ، بالنسبة شيخ بالنسبة للفاتحة إذا أخطأ فيها خطأ جلي وغير مثلا حركة، هل عند الملكي هل تبطل؟ عند الجمهور نعم، الأخطاء الجلية تبطل الفاتحة، بل فقهاء في كتبهم تتبعوها بالشدات والحركات. الشيخ تذهب تلك الركعة التي أخطأ فيها تذهب الصلاة؟ هو عندنا في المذهب المالكي قراءة الفاتحة هل تجب في كل الركعات أو تجب في الأغلب؟ إذا قلنا تجب في كل الركعات معناها ركعة واحدة كافية لأن تبطل الصلاة. هي هذا توقع واحد عندها خلل خلاص، هي إذا كان في الصلاة، إذا كان في الصلاة نعم، إذا أمكن التدارك صح، إذا لم يمكن هي خلاص تبطل. إذا قلنا الأغلب لو أنها صلاة رباعية وكان الخلل في الفاتحة في واحدة، لا يروح الأغلب أنها صحيحة. هذا كمثال. المكروه تحريما يعاقب فاعله ولا يكفر منكر هذا المكروه، أما حنفية، أما المكروه كراهة تنزيهية لا يعاقب فاعله لأنه موافق، قلنا للكراهة عند الجمهور، المكروه عند الجمهور قلنا لا يعاقب فاعله ولكن يثاب الذي يتركه، إنها مقابل المندوب، المندوب الذي يتركه لا يعاقب ولكن إذا فعله يثاب. الترجيح طبعا هو قول الجمهور، ولكن نذكر بعض الملاحظات. ذكر الشيخ عبد الحميد قبل قليل المندوب عند الجمهور مقسم، نجو احنا المالكية عندنا السنة حتى في الصلاة زادوا قسموها السنة المؤكدة والسنة الخفيفة، عندنا الفضيلة والرغيبة مستحب، عندنا النافلة، وهذه كلها مراتب. فقضية التفاوت موجودة سواء عند الحنفية أو عند الجمهور. الحنفية مما أنكر عليهم في هذا التقسيم، قالوا لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل قراءة الفاتحة فرض عليه أم لا؟ قالوا نعم. والصحابي الذي سمع الأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة فرض عليه ولا لا؟ فرض عليه، لأن الدليل عنده الآن قطع الثبوت قطع الدلالة. ومن بعد لما طالت السلسلة ووصل الحديث ظني الثبوت قالوا لا، قالوا الآن الفاتحة ليست فرضا بل هي واجبة. فهذا حتى الحنفية أنفسهم من المعاصرين أنكروا هذا الأمر. استندوا إلى تحويل الحديث في خداج وخداج وخداج الحديث. نعم. والخداج قالوا النقص ليس معناها. نعم هذا من بين الأدلة، قلنا راه تجمع الأدلة في الباب. معناها كذلك الحديث ظني الثبوت. خلاص ينزل من الفرض، ينزل من الفرض للواجب. أمر آخر النصوص في متعلقة بالأحكام الأغلبية، هل هي قطعية الثبوت قطعية الدلالة ولا ظنية؟ الأغلبية ظنية. فالمسائل التي نتصور الخلاف فيها بين الجمهور والحنفية هي مسائل قليلة جدا، ليست مسائل كثيرة. الجزء المتفق عليه كما قلنا التكفير المنكر سواء كان فرضا أو إيجابا، هذه كمقدمة في التقسيم. الآن الواجب، نمر على بعض المعلومات المتعلقة به. الواجب هو ما طلب الشرع فعله طلبا جازما. ما بمعنى الذي؟ أي الذي طلب الشرع فعله طلبا حتما أو جازما. هنا في هذا الحد طلب فعله ليخرج به المكروه والمحرم، لأنه طلب الترك لم يطلب الفعل، وطلبا جازما ولا حتما ليخرج به المندوب، لأن المندوب لم يطلب طلبا جازما. الأمثلة كثيرة مما لم يطلب الشرع طلبها طلبا جازما، كالسنن في الصلاة، صيام الاثنين والخميس، صيام عرفة لغير الحاج، وهكذا. الواجب كصيام رمضان، كصلوات الخمس وغيرها من الواجبات ورد الطلب فيها طلبا جازما. الأساليب التي نعرف بها الواجب، درستم في الأمر عددا منها. عندنا صيغة الأمر: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة. هنا نستفيد الأمر، نستفيد الوجوب من الصيغة، لأنها الأصل في الأمر هو الوجوب، هذا عند الجمهور يفيد الوجوب. يبقى الانتقال من الوجوب إلى الندب أو إلى الإباحة لابد من وجود قرينة. فآتوهن أجورهن، نعم، آتوا أمر، وكان زدنا لها كلمة فريضة، هاي زيد تأكد. كذلك نعرفه من المصدر، مصدر فعل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فضرب تقديرها اضربوا الرقاب. هنا المصدر ناب عن الفعل، نعم. فنستفيد من هذه الصيغة، نستفيد الوجوب. حتى نقول بالندب لابد من وجود قرينة أخرى، ولكن النظر الآن إلى ذات الدليل دون النظر إلى الصوارف الأخرى. كذلك الفعل المضارع الذي يقترن باللام، لام الأمر: لينفق ذو سعة من سعته، لينفق، ينفق، ينفق فعل مضارع ودخلت عليه اللام، لام الأمر، تفيدها هنا تفيد الوجوب، ينفق. كذلك عندنا اسم الفعل، اسم الفعل: عليكم، مه، أي صح، عليكم أنفسكم، أي إلزموا، تقدير الكلام إلزموا أنفسكم، نستفيد منها الوجوب ابتداء. مه عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. كذلك صريح لفظ الأمر، كلمة الأمر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يأمر، خلاص هذه وحدها يأمر كافية. فالمعنى المستفاد من الآية هو الوجوب، وجوب العدل والإحسان: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وجوب تأدية الأمانات. كذلك الأساليب الأخرى موجودة في العربية التي نفهم منها أن هذا الفعل واجب بالسرقة العربية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب بمعنى فرض، أي حتى فرض، نعم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أو صدقة الفطر. ولله على الناس حج البيت، نفهم من هذا الأسلوب وجوب الحج، نعم. كذلك إذا ما وردت العقوبة، العقوبة الآن ستكون عملية عكسية بالمقابلة، نفهم أن هذا مذموم شرعا منهي عنه، وبالمقابل يطلب منا فعل العكس، فعل المضارع على قلب الوالدات يرضعن، نعم، حتى هي كما اللي قلتها في الأمر إن الله فرض عليكم صيامه، هذه التي ذكرتها قبل قليل الفرض، وغير ذلك من الأساليب التي يفهم منها الإيجاب على المكلفين. تقسيم الواجب، ابن جزي هنا قال أما الواجب فهو الفرض والمفروض والمكتوب والمحتوم والمستحق واللازم، هذه أسماء الواجب. وقالت الحنفية الفرض ما ثبت وجوبه بدليل قطعي، والواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه. وينقسم الفرض إلى عندكم قسمين ولا إلى قسمين؟ وينقسم الفرض قسمين، فرض عين وهو ما يجب على كل مكلف كالصلاة والصيام، وفرض كفاية وهو الذي إذا قام به بعض الناس سقط عمن سواهم كالصلاة على الجنائز وطلب العلم والجهاد، فإن تواطأ الجميع على تركه أثم. هنا بعدما تحدثنا عن الواجب أقسامها، الواجب الذي ذكره هنا أقسام الفرض، يوجد فرض عين ويوجد فرض كفاية. الآن تقسيم هذا، التقسيم للواجب أو للفرض له عدة اعتبارات، ذكر هنا اعتبارا، وبعد ذلك في الباب الموالي أو الذي يليه سيأتي اعتبارات أخرى إلى الموسع والمضيق إلى المخير والمعين. الآن بدأ بهذه القسمة، ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. فرض العين هذا من جهة المكلف بأدائه باعتبار المكلف بالأداء، هنا طلب الشارع فعله من كل فرض، من كل فرد من أفراد المكلفين، وسمي عينيا لأن خطاب الشارع يتوجه إلى كل واحد، بمعنى هذا لا تصلح فيه النيابة، ما هوش الأب يصلي في بلاصة ذرة ولا الخو يصلي في بلاصة خوه، لا تصلح فيه النيابة، هذا هو الأصل. يرد علينا الاستثناء في الحج وفي الصيام، المالكية الصيام أجروها على الأصل وهو عدم جواز النيابة أبدا، الحج استثنوا شيئا قالوا الأصل عدم جواز النيابة، هنا ليست نيابة بل هي تكون وصية، أن في الحياة لا تكون، إذا مات بعد الوفاة ويكون قد أوصى يحج عنه، والحج لا يكون أداء بل ثواب، إنما هو من باب هداية الثواب، لأن الحج يرتبط بالعمر وهذا قد مات، فيبقى أصل المالكية ساريا سواء في الصيام أو سواء في الحج. الجمهور عندهم النيابة، نعم الجمهور عندهم النيابة سواء في الصيام أو الحج، أخذا بحديث نعم مات ولم يحج. وحتى الصيام ورد فيه نص. الصلاة لا، اتفق الجميع على عدم النيابة فيها. اتفق على الزكاة على أنه نعم الزكاة أو النيابة في الأداء. نعم. قلنا طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلفين، لأن الخطاب يتوجه لكل واحد بعينه، ولا تبرأ الذمة إلا بالإتيان به. أنا هو يأتي به. شيخ الأداء حتى مثلا لو واحد أراد أن يتطوع مثلا كفارة، هذا أن يتطوع عليه خرجه خلاص مما له أو هنا يراه الأصيل، ولا نقول الوكيل راه في مقام الأصيل. هاي هذه مش نه لم تخرج عن الأصل حتى هي. وحتى الزكاة، بما أنكم فتحتم القوس، حتى الزكاة هل إذا أخذت جبرا تجزئ أم لا؟ منهم من قال لا تجزئ بقاء على الأصل، لا بد من نيته هو ينوي إخراج الزكاة، ويكون الأمير أو الوالي أو الجابي يكون بمثابة الوكيل عنه أو النائب عنه. وحكمه أن كل مكلف ملتزم به وذمته مشغولة. إذن عندنا أمران: القيام بالواجب من جهة، وكل فرد مخاطب بهذا الواجب، هذا العين. أما الكفائي، الكفائي لا، الخطاب لا يتوجه لكل فرد بل يتوجه للمجموع، فإذا قام بعض الأفراد سقطت المطالبة عن الباقين، فما طلب الشارع فعله من مجموع المكلفين، من مجموع المكلفين. وهنا يوجد من يقول الفرض الكفائي هو الذي إذا قمت به، أبدأ بك أنت، ما تقولش إذا قام به غيرك سقط عنك، لا، إذا قمت به سقطت المطالبة عن الباقين، أبدأ أنت بنفسك قوم به. إذا لم يقم المجموع، دقيق، إذا لم يقم المجموع بأداء الفرض الكفائي أثم الجميع، لأن لم يتحقق الامتثال. الآن تحقق الامتثال إذا قامت مجموعة، أما إذا المجموعة القليلة التي ستدفع هذا الإثم عن البقية لم تقم به ولم تؤدي هذا الواجب، أثم الجميع. لو أن منطقة مثلا خلت من طبيب، أكل أهل المنطقة يأثمون جميعا، لأن الآن الطب فرض كفائي، يجب أن نوجد لأنفسنا طبيبا. الأمة تدفع من أموالها لتفرغه من أجل دراسة الطب. كان زدنا دققنا أكثر حتى إيجاد المفتين، منطقة كاملة لا يوجد، أو معلم، رانا من المفتي، معلم الناس الأحكام الشرعية العينية، هذا فرض كفائي. إن لم تقم الأمة بهذا الواجب أثمت جميعا. نعم. لا، الآن فرض كفائي لما ينزل الخطاب للفرد يكون للجميع، مكلف به الجميع، بعد لما يقوم به بعض يسقط عن الآخرين. نعم. حتى واحد يعود في مجموعة هو مش عارف مثلا إنه وجد غيره في هذا كل مكلف. نعم. نعم. لا تبرأ ذمته بالتوكل على غيره. ولذلك قلنا هذا التعريف اللي داروه استحث، إذا قمت به أنا هو يبدأ وليبادر. ذكر عددا من الأمثلة، مثلا الصلاة على الجنازة، هذه فرض كفاية. طلب العلم، الجهاد هنا أي جهاد؟ جهاد الطلب أما جهاد الدفع؟ فهذا فرض عين. جهاد الطلب هذا فرض كفاية ويستأذن فيه الأبوان إلى غير ذلك. أما جهاد الدفع لا يوجد فيه استئذان، أي الكل يجب عليهم النفير. فإن تواطأ بمعنى اتفق الجميع على تركه أثموا. صحيح. ها؟ كيف يا رجل؟ أثموا والله أثموا. أنتم شدكم؟ أثموا أثموا بدون شدكم. أثموا. مشي حتى أثموا. جي أثموا مش جي متعدي الفعل، والله أثموا. هو يأثم. النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، كيف توجهون هذا النص؟ طلب العلم الآن ابن جزي يقول فرض كفاية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، يقصد العلم الضروري العيني الذي لا يعذر فيه جاهل بجاهله. أكيد راه تابع للواجب هو. نبغى نقول مثلاً نقول إنه هذه القرية لازم يكون فيها طبيب، أو هم أصلاً ممكن ما يكونش فيهم الذي يتأهل. تبقى نعم هذا هو حكم عام، بعد ذلك تراعى فيه. ما عندهمش هم يجيبوا واحد مثال من قرية مجاورة يوفروا له. تتحكم فيها الظروف. الآن أنا أعطيتكم كمثال عام فقط. إذا قام به البعض برئت ذمة الجميع. الفرض الكفائي الشارع راعى فيه أفراد المكلفين، بينما الفرض العيني راعى فيه أفراد المكلفين، بينما الفرض الكفائي لم ينظر فيه إلى أفراد المكلفين، بل نظر الشارع إلى الفعل هل تحقق أم لا. إذا تحقق الفعل بغض النظر عمن قام به خلاص تحقق المطلوب. هنا ملاحظة قبل أن نذهب إلى غيرها، قد يتحول الفرض الكفائي كما قلنا قبل قليل إلى فرض عيني. إنسان مؤهل لأن يكون مدرسا للعلوم الشرعية في منطقة، هو فرض كفاية عليه ابتداء، ولكن إن لم يكن هناك غيره يتعين عليه. الآن كما قالت الأخت بالنسبة للطبيب، إذا وجد واحد فقط قادر على هذه المهنة تتعين في حقه، وهكذا قل هذا الكلام في كل الحرف وغيرها. نعم حتى في الفتوى في الجهاد وغيرها، مثلا سباح في البحر، الناس كل لا تحسن إنقاذ الغريق، يحسنون السباحة ولكن طريقة الإنقاذ لا يحسن. واحد هذاك لم يعد واجبا كفائيا عليه إنقاذ الغريق، صار واجبا عينيا في حقه هو. نعم حتى إسعاف المرضى، إسعاف المرضى الأصل أنه فرض كفائي، ولكن إن لم يوجد في تلك الحافلة إلا واحد طبيب أو ممرض يحسن الإسعاف سيتعين هذا الفعل في حقه. هذه بحسب الحالات. في الجهاد الآن تظهر بصورة أوضح، إنسان يحسن استعمال صاروخ أو تشغيل صواريخ معينة أو دبابة معينة، لم يوجد غيره، يعودش فرض كفائي، يتعين هذا الأمر عليه هو. هذا بالنسبة للواجب. اللي بعده المندوب فهو التطوع، وهو على درجات، أعلاها السنة ودونها المستحب وهو الفضيلة ودونها النافلة. وقد يقال نافلة في المندوب مطلقة، والندب قد يكون على الأعيان وهو الأكثر كالوتر والفجر وصلاة العيدين، وقد يكون على الكفاية كالأذان والإقامة وبما يفعل بالأموات من المندوبات. المندوب في اللغة هو المدعو إليه والمستحب. المندوب هو المدعو إليه والمستحب. والندب في اللغة هو الدعاء إلى أمر مهم. لا يسألون أخاهم حين يندبهم، أي يدعوهم إلى أمر مهم. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. تعريفه قد مر معنا، هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. خرج لهذا طلب الشارع فعله، خرج الحرام والمكروه غير جازم، خرج الواجب والمباح، وخرج لأنه لم يطلب، حتى بقي المفروض نبهنا عليه المباح. بما نعرف المندوب الصياغ، نعم، عندنا نجد كلمة سنة مثلا، سننت لكم قيامة هكذا، أو عبارات من هذا القبيل تدل على السنية وعلى الندب، صريح لفظ الندب. أو الطلب غير الجازم، الطلب غير الجازم كيفاش نعرفه؟ القرينة قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة. هذه القرينة قد تكون ربما لفظية هكذا نجدها، وقد تكون عقلية كذلك. الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فاكتبوه فعل أمر، الأصل يفيد الوجوب، ولكن حمل هذا الأمر على الندب. شيء رهان مقبوضة، والرهان متى تعطى؟ الرهن متى يعطى؟ يعطى متأخرا بعد الوصول، الرهن يعطى بعد الوصول، هذا هو الأصل. فما دام لم تجدوا عندنا رهان، دل هذا على أنها أو الثقة التي بين المتبايعين أو المتقارضين، نعم، هذه كلها قرائن تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل بين كل صلاتين، بين كل أذنين صلاة، ثلاث مرات، ثم قال لمن شاء. العبارة الأولى، العبارة الأولى تدل على التأكيد، ربما تفيد الوجوب لو ذهبنا هكذا مذهب الظاهري على أنها ورد أمر، الأصل في الأمر سيكون الوجوب، ولكن لما وردت لمن شاء صرف هذا إلى الندب. مخالفة فعل النبي لقوله، مخالفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم قوله، أو هذا في إشكال، لأن الفعل أضعف من القول، هل يقوى الفعل لمعارضة القول أم لا؟ نعم، قلت لك مسألة فيها خلاف وفيها إشكال، لأن الفعل أضعف، ربما يكون الفعل سبب آخر، فلا يصرف، فلا يصرف، لا يكون قرينة صارفة، وقد يكون قرينة صارفة. مثلا قضية السترة، النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه في حادثة الإفك، النبي صلى الله عليه وسلم خرج وقد جر ثوبه. من أراد أن يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي دون سترة. كذلك حتى في استقبال واستدبار القبلة في قضاء الحاجة، هذه نبحث هل الأفعال تكون معارضة للأقوال أم لا. لا أقصد معارضة، هي قرينة تصرف الوجوب، تكون قرينة، نعم تكون قرينة. لا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا محرما. فإن من بعضكم هذه أنهيناها. الأمر يفيد الندب للنص على القرينة بعده إن علمتم فيهم خيرا. هذه والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، هذا أمر، الأصل وجوب المكاتبة، ولكن لما ورد بعده إن علمتم فيهم خيرا صار هناك سلطة تقديرية للمالك للسيد، هو يقدر هل تحريره ومكاتبته أصلح له أو لا. مثلا عندنا المالكية في تحرير الأمة التي لا تمتلك أي حرفة، قال لا تحرر لا تكاتب. لماذا؟ لأنها لو حررت وهي لا تمتلك أي حرفة لكان هذا مدعاة لفسادها، تبقى عند سيدها يصرف عليها. أما إذا كانت عندها حرفة، خياطة مثلا، كاتبة، أي حرفة بحيث تسترزق منها فتكاتب. الأمر بالغسل، عدم ترتيب العقوبة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الرخصة هي على خلاف الأصل، بما أنها وردت على خلاف الأصل ولم تترتب العقوبة دل هذا على أنها إن أمر بها فالأمر للندب، هذا هو الأصل. ولكن الرخصة ستأتينا بعد قليل قد تكون واجبة، مثلا في إنقاذ النفس، غصة، برانا من غصة، هاي غصة، لك هي غصة، فلم يجد إلا خمرة. الآن بين خيارين، إما أن يشرب الخمر ليدفع هذه الغصة وينجو حفظ النفس، أو يرتكب محرما وهو شرب الخمر اللي هو من باب مقصد حفظ العقل، يوازن بين الأمرين أيهما أولى بالحفاظ عليه؟ النفس. فيباح له أو يرخص له وجوبا الآن أن يشرب الخمر من أجل الإبقاء على نفسه، كذلك الأكل من الجيفة. فأحيانا الرخصة تكون واجبة، وأحيانا تكون مندوبة، بل الأصل أن تكون مندوبة، وأحيانا تكون مباحة، مثلا كالجمع بين الصلاتين في السفر عند المالكية، الجمع ليس سنة هو رخصة، بينما القصر سنة، أو كلاهما رخصة، ولكن القصر رخصة حكمها الندب أو السنية، والآخر رخصة ولكن حكمه الإباحة. نعم، مواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم على الفعل في معظم الأحيان. الرخصة هي مراتب، الأصل أن تكون مستحبة أو للندب. لا، مش الجمع، تحدث عن الرخصة عموما. بينما لو ذهبنا إلى لا إلى هذه مثلا الجمع، الجمع لا هو رخصة، ولكن هذه الرخصة ليست مستحبة، هي مباحة. وعندهم المالكية الأصل الإبقاء على الصلوات في أوقاتها إلا إذا دعا الداعي الأسباب. الجمع الصغير هم اللي أخر الصلاة، أخر الوقت، واحدة في آخر وقتها والأخرى في أول الوقت. نعم. أو كين الجمع مثلا للظلمة والوحل عند المالكية. نعم، الجمع للمرض عند المالكية كذلك. جد السير، أيوه، هذا في السفر إذا جد السير. نعم، أحسب الله إليك. الرخصة مباحة إذا جد السير ولا إذا وصل حكا مطلقا إذا جد السير ولا غيره، الجمع له رخصة مباحة إذا أمكنه إيقاع الصلاة في وقتها، ويكون هذا هو الأصل، هذا هو الأولى. عدم ترتيب العقوبة، قلنا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل، أو نقول إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل، ولكن يمتنع عنه أحيانا. إكثاره من الفعل يدل على أن هذا أمر مطلوب شرعا، وهذا الطلب ليس على درجة الوجوب، لأنه يعني لو كان واجبا لما انقطع عمله، يدل على الندب. كذلك الأساليب الأخرى الموجودة في اللغة العربية، مواظبة النبي كالسنن المؤكدة، صلاة الضحى مثلا، هذه كلها الأساليب الأخرى في اللغة العربية. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هنا هذه العبارة تدل على استحباب الغسل يوم الجمعة. الحديث غسل الجمعة واجب، ذاك يحمل على الوجوب، فجاءت هذه صارفة له من الوجوب إلى الندب. ويؤيد هذا المعنى أن سيدنا عثمان لما دخل سيدنا عمر يخطب جلس، فسأله سيدنا عمر، سأله: هل اغتسلت؟ قال: لا. فعاتبه على التأخر وعلى عدم الغسل. وها هنا سيدنا عثمان فهم أن الغسل ليس واجبا، وإلا لما امتنع منه، ترك أمرا يثاب على فعله، فعاتبه سيدنا عمر لأنه يريد له الأكمل. وكذلك الحديث دليل على عدم صلاة تحية المسجد والإمام يخطب. نعم. يعني لما لو ترك الوتر مثلا لا يأثم في القضاء، أنه واجب يجب أن يقضيه حتى ولو تركه خرج الوقت. نعم. أو يوجد استثناءات كما الوتر عنده مجال للقضاء. نعم، لأنه سنة مؤكدة ومراعاة الخلاف، لأنه يوجد من أوجب الوتر، فنجد المسائل التي وقع فيها خلاف بين السنية والوجوب يراعي المالكية هذا الخلاف. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فيه ندب إلى إظهار نعمة الله عز وجل. إن الله جميل يحب الجمال، وهكذا النصوص التي نفهم منها الندب إلى هذا الفعل. الآن الأقسام، الأقسام عندنا سنة مؤكدة وهي أعلى المقامات، السنة المؤكدة أعلى المقامات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على فعلها، فهذه المواظبة قد نفهم منها الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم واظب على فعلها، ولكن وجدت قرائن أخرى صرفت هذا الحكم من الوجوب إلى الأقل مباشرة، أقل مباشرة وهي سنة مؤكدة، ونجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وكذلك يظهرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها مهمة، نجد الأمر بها، ونجد المواظبة عليها، ونجد إظهارها، لأنها عندنا بعد ذلك ستأتينا مرتبة. النبي صلى الله عليه وسلم واظب على سنن أو على مندوبات، هكذا شي جينا مصطلح العام، واظب على مندوبات، ولكن لم يسعى إلى إظهارها كرغيبة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم لا يسعى إلى إظهارها. هذه السنة هي أعلى المراتب، ونجد في هذه المرتبة خلاف بين العلماء في عدها. نجدها عندنا نحن المالكية سنة مؤكدة، نروح الحنفية نجدها عندهم واجبة مثلا أو عند غيرهم. نضرب مثالا صلاة العيدين، صلاة العيدين عندنا نحن سنة مؤكدة، بينما نجد في مذاهب أخرى منهم من يقول بالوجوب. الكسوف صلاة الكسوف، صلاة الوتر. صلاة الوتر عند الحنفية واجبة، عندنا نحن وعند الجمهور ليست بواجبة، سنة مؤكدة. نعم، إيه العمرة، سجدة السهو سنة مؤكدة. إذا ما دخلنا إلى الصلاة الداخل سنجد حتى الأضحية سنة مؤكدة، نجد العلماء قالوا بوجوب الأضحية، فالسنة المؤكدة هي قريبة جدا من الواجب، ولذلك يقع فيها الخلاف. السنة المؤكدة لا يأثم. يجينا إشكال وسيأتي بعد قليل التنبيه عليه، هو المداومة على الترك، كترك الوتر مثلا، ترك الوتر أو ترك الفجر هو مندوب، ومع ذلك المداومة على تركه جرحة في صاحبه. سجدة السهو، صلاة الاستسقاء وغيرها. نعم يستحق اللوم والعتاب، ولكن لا تكون جرحة فيه، أقل من السنة المستحب. الرغيبة وجدت شيء، بس الرغيبة هاي توجينا الرغيبة في مرتبة المستحب. المستحب يسمى فضيلة، وكذلك رغيبة، وكذلك يقال الندب. ابن جزي قال ودونها المستحب وهو الفضيلة. الرغيبة المستحب قلنا هو ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، فأشبه بهذا السنة، ولكن لم يداوم عليه. السنة داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها، بينما المستحب أقل. مثالها ركعتي الفجر على المعتمد عندنا، لأنه يوجد قول الإمام مالك يقول سنة مؤكدة رغيبة الفجر. علاش التصنيف هذا وقع فيه الخلاف؟ يقع فيه الخلاف بحسب النصوص الواردة. إذا انطبق عليها تعريف السنة سيقول ركعتي الفجر هي سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وداوم عليها وأظهرها. الذي لم يثبت عندها الإظهار سيقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها صحيح، وداوم عليها صحيح، ولكن كان يصليها في بيته لم يظهرها، فنزلت عن السنة المؤكدة إلى المستحب. المعتمد عندنا أنها رغيبة، ولكن يوجد رواية عن الإمام مالك أنها سنة مؤكدة، ووقع الخلاف بعد ذلك بين تلاميذ الإمام مالك وتفرع. أقل من المستحب النافلة، قال ابن جزي ودونها النافلة. النافلة النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر أنه أمر بها، صحيح يرغب فيها، يأتي بعبارات تحث أو لا أقول تحث عليها، هذه ترغب في الإتيان بها، ولكن لم يأمر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها، مش نزيدوا نخرج السنة والمستحب، أخبر أن فيها ثواب مثلا، أو تندرج مثلا في عموميات كالتيامن، التيامن في السلام، التيامن في الوضوء وغيره، التيامن في الأشياء كلها يجمعها أصل واحد، فهذه تكون نوافل. قراءة المأموم مع الإمام في السرية، وهذه نلقوا بعد ذلك فيها خلاف أين تصنف. إطالة القراءة في الصبح والظهر هذه كلها ليست من السنن، بل هي أقل، هي مستحبات. وزيد في الصلاة كما قلنا لنا قبل قليل حتى السنن زادوا قسموها سنة مؤكدة اللي هي 8 سنن وكان سنن أخرى خفيفة. التأمين بعد الفاتحة وهكذا. هذه مراتب السنن. شيخ قراءة الإمام في الفاتحة هذه القراءة في السرية. في السرية كلها مستحبة. عندنا مسألة آية وخلاف في قراءة الفاتحة. عندنا مسألة تطرح انتقادا على المالكية ومن وافقهم أن المندوب إذا شرع فيه يتحول حكمه إلى الوجوب. سؤال يطرح: هل الشروع في المندوب يصيره واجبا أم لا؟ عند المالكية يصيره واجبا. نعم والأدلة التي استدل بها غير المالكية لا أعرف هنا من وافق المالكية. ثاني أمير نفسه. نعم مذهب المالكية والحنفية نعم أنه يجب بالشروع فيه، إلا أن المالكية عندهم تفصيلات أخرى في التفريق إن كان الإبطال لعذر أو لغير عذر. فإذا كان صائما صياما نفلا ثم أبطل هذا الصيام، إن كان إبطاله للصيام بعذر لا يطالب بالقضاء، أما إذا كان إبطاله بغير عذر بقينا مع الحكم أو الوجوب وطولب بالقضاء. استدل المالكية ومن وافقهم بعدم إبطال الصلاة ولا تبطل الأعمال ولا تبطل أعمالكم، وردوا على الجمهور الذين قالوا حديث الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. قالوا أولا هذا الحديث لا يصح، وعلى التسليم بأنه صحيح فهو مجاز. المجاز إما في أوله أو في آخره باعتبار نعم باعتبار أوله أو آخره. والدليل الذي يدعم قول المالكية أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة وحفصة وقد أصبحتا متطوعتين فأهدي لهما طعام فأفطرتا، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما آخر، فدل هذا على أن النفل يجب بالشروع فيه. وليست كل النوافل هي محصورة عند المالكية. هذا إجمالا. عندنا الآن بعض الأشياء الأخرى كتتمات. التتمة الأولى: المندوب هو خادم للواجب، نلقى صلاة فرض ونلقى معها نوافل. فعادة ما يكون المندوب خادما للواجب، مثلا السواك، أخذ الزينة للصلاة، طهارة خبث على القول بأنها سنة ليست واجبة. إذا قلنا واجبة إخلاص تعود شرط، أما إذا قلنا بالسنية وهو أحد القولين المشهورين في المسألة عند المالكية، طهارة الخبث هل هي واجبة مع الذكر والقدرة أم هي سنة؟ وكلاهما شهر. كذلك تأخير السحور وتعجيل الفطر هذه كلها تخدم الفرج. نعم كذلك أمر آخر: المندوب بالجزء قد يكون واجبا بالكل. المندوب بالجزء قد يكون واجبا بالكل. الأذان، الأذان مندوب، ولكن إذا امتنع أهل مصر على عدم التأذين قتلوا قتال عليه. صلاة الجماعة مندوبة على الأفراد، ولكن إذا تواطأ أهل مصر على تركها قتلوا. فهو مندوب بالجزء ولكنه واجب بالكل. كذلك نرجع إلى مسألة ترك الوتر بالكلية أو ترك الفجر بالكلية وغيرها. حتى بالنسبة للفرد طرحت هذه المسألة، قالوا صلاة الوتر مثلا هي مندوب إليها كأجزاء، ولكن إذا تركها دائما سيكون هذا نعم جرحة فيه، فهو مطالب طلبا جازما بعدم تركها مطلقا. كيف الشعائر الظاهرة، شيروا ضابط عام الشعائر الظاهرة، هذه لا يتواطأ الناس على تركها. كذلك مما يلاحظ في هذا الباب هو أهمية وضع الأعمال في مراتبها، وهذا خلل نجده عند الناس، ذكرناها العام الماضي في رياض الصالحين، تجده يحرص على صلاة التراويح وهو الصبح مضيعة، يصلي في بعد الشروق، صلي الصبح في وقته أفضل من أن تصلي صلاة جماعة وفي نافلة، فلا بد من وضع الأعمال في مراتبها. حتى في التزاحم، نعم بارك الله فيك، في التزاحم يعرف ماذا يقدم، يقدم الواجب ولا يقدم المندوب، وحتى المندوب على درجات، إذا ما ضاق الوقت في الصلاة وسينقص يبدأ بإنقاص المستحبات، لا ينقص السنن المؤكدة أو السنن الخفيفة. نعم العلم الذي هو فرض عين، هو أحكام فقهية ما كانش. نعم بالنسبة لي فاتح وقت الصلاة أنا هي الترتيب اللي صليها الأول الصبح أو المالكية أو بعد لا يقضى، المالكية لا يقضى بعد الفجر، لا عن الفجر، الفجر بعد لا الفجر يصلون به إلى منتصف النهار، ليس كذلك؟ يصلون به إلى منتصف النهار، عندنا الوتر هو الذي يصلون به إلى الفجر. الترتيب وذكروا الأوقات وتزاحمها، مثلا لو أنه استيقظ قبل الشروق يبدأ يزيد بشوي بشوي، نهي يقدمها بعد الشروق، ما عادش يصليه الوتر، الوتر يصليه شفع على غير مالكية، لا مالكية، لا بين الفجر الفجر والصبح، الناس بعد ذهاب الفجر يصلون الصبح لأن الفرض أولى بالقضاء من الفجر، بعد يصلي السنة لأن الفرض أولى بالقضاء. من حسابك توزن بين ترتيب بين الصبح والفجر. نعم الآن سيقضيها بعد الشروق، يبدأ بالصبح. الحرام، فهو المحرم والممنوع والمحظور والمعصية والسيئة والذنب والإثم، هذه كلها أسماء للحرام، وهو على درجتين صغائر وكبائر، وقد يقال فيه مكروه، قد يقال هذا عند الأوائل تورعا من إطلاق كلمة حرام، فيصرف كلامهم بالكراهة إلى الحرمة، وأما المكروه فقد تغلط. ستأتي المكروه، نبدأ بالحرام. الحرام هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام. الأساليب، تأتي كلمة التحريم مشتقاتها، حرمت عليكم أمهاتكم، وأحل الله البيع وحرم الربا، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هذه الصيغة الأولى أن تأتي كلمة الحرمة. كذلك النهي الذي يفيد التحريم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لا تقربوا، نستفيد منه التحريم. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، نستفيد منه التحريم. نعم. اجتناب الفعل، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. طلب الاجتناب يدل على الحرمة. اجتنبوا السبع الموبقات يدل على الحرمة. هذه بعض الأساليب في التحريم. لا يحل مثلا، فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. نعم كذلك. عندنا ترتب العقوبة على الفعل. والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، العقوبة الجلد دل على أن رمي المحصنات محرم. العقوبة العقوبة العقوبة أو الإثم كيف كيف. نعم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. معناها راه القتل العمد محرم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. عقوبة إذن. إشاعة الفاحشة بين الناس أمر محرم. هكذا الفرق بين الكبيرة والمحرمة، كبيرة والصغيرة. نعم. حرام كبيرة. لا، وكلها حرام، كبيرة صغيرة. حرام من الكبائر وحرام من الصغائر. شلون نذكرها؟ جزاء صغيرة وكبيرة. عاد؟ جزاء كبيرة وصغيرة حرام. هي كلها حرام، إنما العقوبة تكون أكبر. مثلا في الكبائر لابد من التوبة، لا تمسحها الحسنات التي تزيل السيئات كالإكثار من التطهر أو الإكثار من الصدقة أو الإكثار من النفل، بل حتى الحج الذي يمسح الذنوب هل يمسح هذه الكبائر أم لا؟ من المسائل المختلفة. منهم من قال الكبائر لا تمسح إلا بالتوبة. عقوبتها كبيرة. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من بدل دينه فاقتلوه. كل لفظ يدل على إنكار الفعل، مثل كلمة النفاق والكفر والفسق. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. الذي لا يأمن جاره بوائقه. خلاص، من هنا تعرف بما أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عنه، راه أمر سيء جدا، راه محرم. هذا هو الأصل. بعد ذلك إذا ما وجدت قرينة صارفة جمع النصوص في الباب. أقسام الحرام ذكر ابن جزي تقسيم، وهو الصغائر والكبائر. ويوجد تقسيم آخر وهو المحرم بذاته والمحرم لغيره. المحرم بذاته والمحرم لغيره. جيد. المحرم بذاته، المحرم بذاته لا يباح إلا للضرورة. أما المحرم لغيره أقل درجة فهو يباح عند الحاجة. مثاله الزنا محرم، محرم لذاته ولغيره، محرم لذاته. بينما الاختلاط والنظر والمس الخلوة هذه كلها محرمة لغيرها، محرمة لغيرها، تباح للحاجة عندنا مثلا تعليم، تجارة، خطبة، تطبيب، هذه ننتقل من الأصل غض البصر مثلا، ننتقل من الأصل إلى عدم الحرمة. هو القتل. نعم. حتى ما يكره. ما فيش غيوبه. نعم. هذا المحرم لذاته والمحرم لغيره. المحرم لغيره مثلا في الصلاة. الصلاة في ثوب مغصوب. الصلاة مطالب بها. ولكن وجد شيء خارجي. نعم، بكلف الجهة. فها هنا كل واحدة تعامل على حدة. صلاة صحيحة على مذهبنا، ويأثم إذا صلى في الأرض المغصوبة أو صلى توضأ بماء مغصوب أو صلى في ثوب مغصوب، لأن تلك الأشياء هي محرمة، ولكن ليست محرمة لذات الصلاة بل محرمة لغيرها. البيع وقت النداء لصلاة الجمعة. نعم. ها هنا البيع وقت النداء حرم لغيره. في تدريس شكل أقسام الحكم التكليفي قد تبادر بين السامع أن المكروه هذا أمر ما فلا الأمور هذه تدرس، قلنا الاستفادة منها في باب التعاون، في الاستفادة منها في باب عدة أبواب، ليس معناها استنقاص من أمر مكروه أو احتقار من أمر مندوب. نعم. لأن المندوب هو طلبه الشارع. مطلوب. نعم، هذا مطلوب فعلا وذلك مطلوب ترك. قد قيل لا صغيرة مع الصلاة ولا كبيرة مع استنقاص. نعم. لحق الصغير إذا أشرع عن النساء محرم، محرم الصغير إذا ما احتقره قد يصير كبيرا من الكبائر. نعم، هو سياج صحيح، سياج من أجل حماية المرأة من الوقوع في المحرمات. نحتاج إليها في التزاحم، نحتاج إليها في وقت الضرورة، مثلا لو وجد ماء قليل، لو وجد ماء قليل وبدأ يمغمض ويستنشق ويستنفر ثلاثة ثلاثة لا يكفيه الماء فلا يكمل وضوءه، هذا نقولها قد أسأت. يفترض أن يكتفي بالفرض فقط، هذه يحتاجها. كما قلنا عند ضيق الوقت في الصلاة سينقص، يعرف ماذا ينقص، وإلا فإن الإنسان يتاجر مع ربه، فعليه أن يستزيد من الحسنات. اللي يحتاج مثل هذه الأمور الفقهية شاف الجانب هذا، يقول لها الأمر هذاك مثلا، يقول لها مندوب، يقول لك حد شيء، بس يقول لك هذيك حد شيء مستحب، مستحب. نعم، هذيك حد شيء مكروه، لأن الناس لا تستعظم هذه الأشياء. احنا يقولوا هذيك مستحب، وانا حتى احنا كملنا على الناس مستحب حد شيء، مستحب مش معناها مستحب حد شيء اللي بيصير فعلا مرتين. احنا يجوا يسالون الناس نصور لهم شيء بان هذا العمل برايد منا بلا ما تزيد تفاصيل، لا نقول له حد شيء هذا راه مكروه، خلاص الناس بدوا يالفون ان المكروه لا مشكله، يالفون بان هذا مندوب كان درته سمح كان ما درتش له ما عندكش الاثم، لا هذا ما تقولهاش حقيقه. المندوبات عم نقولنا سياج يحمي العكس من المندوب هو اللي كمل به الواجب، ليس كان الاقصار. ذكرنا في الواجب يوجد واجب لا تأتي بعد قليل، واجب معين والواجب مخير ستأتي في التقسيمات. عندنا في الحرام يوجد حرام معين، وهذا هو الأصل، أن إذا ورد النهي فإن المكلفين جميعا يمتنعون، هذا هو الأصل. أحيانا لا يرد النهي في الأصل، ولكن بعد ذلك نجد المكلف ممنوع من فعل مباح، الحرام خلاص أنا تهنينا منه الأول، لا كان أحيانا فعل عادي مباح ومع ذلك مكلف نقول له هذا الفعل المباح صار حراما، كالجمع بين الأختين، تزوج ولا غيرها من المسائل المتعلقة بالزواج، تزوج امرأة قبل أن يتزوجها كان يحل له الزواج من الأخرى، الآن بما أن هذه في ذمته يحرم عليه أن يتزوج الأخرى، خرج من ذمته خلاص. فالجمع بين الأختين في وقت واحد أجازت الشريعة الزواج بكل واحدة منهما، ولكن أن يجتمعا لا. كذلك التخيير بين الزواج في الزواج بين الأم وابنتها قبل أن يتزوج، هو حر يتزوج هذه أو تلك، ولكن إذا اختار واحدة خلاص الأخرى حرمت عليه. العرب كانوا يتزوجون أكثر من أربع، فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك أربعا وطلق سائرهن، ها هنا عند أربعة لا على التعيين، يختار أربعة والباقي لا بد من الإخراج، فالمحرم الأصل أن يكون معينا، وأحيانا يكون فيه تخيير، خير هذه إذا اخترت حرمت الأخرى، إما مدة مؤقتة كالجمع بين الأختين، أو يكون مؤبدا كالزواج من الأم أو البنت. سؤال، هل تجتمع الحرمة والوجوب مع بعضهما أم لا؟ هذه واجبة محرمة في وقت واحد، تعتريها الأحكام. لا تجتمع، تجتمع في الأول. حسب المكلفين. كيفاش؟ البنت هي في حق هذا حرام وهي في حق الآخر، هذا توجيه. نعم، بحسب النظر أو بحسب المخاطب، لا أكيد شخص واحد. لا مثل محارم مثلا يجوز أن مثلا بعض الحالات بعض المحرمات على الغير يجوز معهم مثلا يشوفها على هيئة معينة، لا يجوز أن يشوفها بهذا الغير، بس يجوز مثلا الزواج بهم يعني نفس ال ما تجلس. لا أو تكره أو استثناء فقه الضرورة. جيد، الصلاة في الأرض المغصوبة، لا الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة في الأرض المغصوبة واجب الصلاة، وكونها في أرض مغصوبة أو في ثوب مغصوب هذا محرم. الآن اجتمع عندنا وجوب وحرمة، فقد يجتمعان عندنا هنا، الجهة منفكة بحسب زاوية النظر، نظرنا إلى الصلاة سنجدها واجبة، نظرنا إلى هذا الثوب المغصوب سنجده محرما. من العلماء وهو المعمول أو المشهور أنه تعامل كل جهة على حدا في كاك الجهة، ومنهم من يغلب، الذين غلبوا قالوا الصلاة باطلة. ماذا غلبوا؟ غلبوا الحرمة، لأنه عندهم لا يمكن أن تجتمع الحرمة مع الوجوب، إما أن تكون محرمة أو واجبة. منها مثلاً حجب المال الحرام. كيف؟ نعم. يعني يختلف الصلاة الوضع للجلسة. نعم. وأحظى السجود قد يكون واجباً وقد يكون محرماً، جنس السجود قد يكون، إذا طلب منا حكم السجود سنقول السجود لله واجب، السجود لغيره محرم، جنس السجود هكذا ككل. إذن اجتماع الوجوب مع الحرمة أمر متصور، ولكن لا بد من انفكاك الجهة. نعم، يعتقد السجن. قد يكون محرما وقد يكون شركا. المكروه، وأما المكروه فقد تغلظ. أدكم تغلظ ولا تغلظت؟ تغلظ كراهيته حتى يقرب من الحرام، وقد تخف، ولقد تغلظ كراهيته حتى يقرب من الحرام وقد تخف هكذا. نعم. المكروه، المكروه هو يقابل تقريبا المندوب، وهو أقل درجة من الحرام، طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. المكروه تاركه يثاب، وفاعله لا يعاقب. الأساليب الدالة على الكراهة، كلمة كرهة ومشتقاتها، كرهة، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هو الأصل هنا نروح للكراهة، كره لكم قيل وقال. الإسراف وكثرة السؤال. أنا أقول ننطلق من الكراهة كحكم ابتدائي. قوله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أنا هل الحكم الأصلي أو الابتدائي هو ما مشتابه صحيح يستدل بها. نعم، على فرض ولا تسليم لصحتي. أبغض الحلال إلى الله الطلاق. كلمة أبغض تدل على الكراهة. أي كثير منها كما هذا ذكرناه يستدلون به وهو ضعيف. أن ينهى الشارع عنه نهيا مقترنا بما يدل على صرفه إلى الكراهة، يأتي النهي وتأتي القرينة. مثلا كراهة السؤال عن المباح خشية التحريم، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. القرينة التي صرفت النهي لا تسأل، هنا الأصل الحكم هنا الحرمة، لا تسأل نهي، والنهي ابتداء للحرمة. القرينة ما بعدها، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. كذلك من الأساليب أن يطلب الشارع اجتنابه وتركه مع وجود القرينة الدالة على الكراهة دون التحريم، مثل كراهة البيع وقت النداء، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. عند الحنفية هنا ينتقل الحكم من الحرمة إلى الكراهة. علاش؟ لأن عندهم البيع هو مباح في أصله، وهذه عوارض فقط ليست داخلة في ماهية البيع، عوارض. فعندهم البيع يمضي لا مشكلة، بينما يذهب غيرهم الذين لا يفرقون بين الباطل والفاسد إلى إبطال هذا البيع. نلاحظ هنا أن الأساليب نفسها في الكراهة والتحريم تبقى التي تحدد لنا الكراهة، هذا الحكم كراهة أو تحريم، هي القرائن. ونجد العلماء يختلفون في بعض المسائل، فمنهم من يقول بالحرمة ومنهم من ينزل إلى الكراهة بحسب قوة القرينة. كذلك في الواجب والمندوب سنجد الأساليب والصيغ نفسها، تبقى القرينة الصارفة، منهم من تثبت عندها القرينة ومنهم من لا تثبت عنده. لا يجب تحكيم نصوص الشريعة على ما اصطلح عليه المتأخر، اصطلح على كلمة المكروه وقلب الحرام. جيد. نعم، لا نحاكم النصوص الشرعية لاصطلاحات الأصوليين مثلا أو اصطلاحات الفقهاء. نعم، جيد. كل واحدة تحمل في سياقها، مثل فرض بحسب الموضع الذي وردت فيه، كره بحسب الموضع الذي وردت فيه. فرض قد لا تكون واجبة، قد تكون مقدرا، عم كما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا. ما من قال قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، وهكذا. فتحمل العبارات في سياقها. بالنسبة للحكم المحرم، الحيوانات المحرمة، هذا المكروه، إنها ما هي القرائن التي صرفت من تحريم النكاح عند المالكية؟ عند المالكية. نسيت، بحثت فيها قبل ونسيت. لماذا خالف مالكية غيرهم في القول بكراهة أكل بعض الحيوانات بينما حرمها آخرون؟ ويوجد العكس، حرموا أكل لحم الحصان بينما أباحه غيرهم. السباع العادية المالكية، نعم، كرهوا السباع غير العادية وحرموا السباع العادية. نسيت لماذا وضع هذا؟ لأن جسمه كل أجل فيما أوكي إليه محرم على قائم يطعم إلا يكون ميتة دم مسموح لمحمد مزيد. والأخرى ما عدا هذا يبقى على الأصل وهو الحل. الحديث تاع حرمة الأكل الذي ناب من السجام، مش أكله، مش أكله هو فيه التحريم، ما أكله هو، ما أكل السبب فضل أو لا، ما أكله السبب، ليه ما أكله السبب؟ أكل كل ذي ناب، أي مأكولة منهم. حمدك. نقرأ عن الخيل والبغال أن يصرفوه لله. ليس للأكل. نعم، ليس للأكل. أنا عند الظاهر الإمام مالك ظاهر الآيات مقدمة آية. قدم نصوص الأصلية العامة في الموضوع. قلنا الحنفية يقسمون المكروه إلى قسمين، مكروه تحريمي ومكروه تنزيهي، وهذا بحسب أنا لا تحفظ فيها كاك، ما كتبتش، لا ما كتبتش. ذكرنا في الكراهة التحريمية قلنا تشبه المحرم، ولكن الدليل كان ظني. عندهم مثلا لبس الحرير بالنسبة للرجال والذهب بالنسبة للرجال، هذان محرمان على رجال أمتي، قال حراما على رجال أمتي، حل لإناثهم. هذه كلها عندهم ثبتت بأدلة ظنية فتكون كراهة تحريمية عند الحنفية. أما الجمهور فهو محرم لبس الحرير ولبس الذهب، ما عندهمش هذا التفصيل بين الحرام ومكروه كراهة تحريمية. وأحسن حتى لا يشعب. الشيخ يعني ما نعم، إذا كان ظني ينزلون من الحرام إلى الكراهة التحريمية، بينما الجمهور عندهم شيء واحد. قال وأما المباح فهو الحلال والجائز، وقد يعبر عنه بلا جناح ولا حرج ولا إثم ولا بأس. أو المسكوت عنه. جي حتى. أنا أدخل المسكوت عنه على الأصل الأول الباحة أم الأصل الحكم. البراءة الأصلية. أصحاب الاختلاف. أي خلاف بحسب الأشياء، هل الأصل في هذه الأشياء الإباحة أو لا؟ نحن عندنا كأصل عام الأصل في الأشياء الإباحة، بقيت مستثنيات مثلا كالأصل في الأضلاع التحريم، الأصل في اللحوم التحريم، بعض المستثنيات في العبادات، نعم. أما عندنا الأصل في الأشياء الإباحة، الحكم بالبراءة الأصلية. الشارع لم يطلب فعل المباح ولم يطلب تركه واجتنابه، فهو مستوي الطرفين. المباح وما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه. هنا اعترضوا، قالوا بأن هذا التعريف غير مانع، الواجب المخير، قالوا يدخل في التعريف، ما نعم لم يطلب أو وما المباح وما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه، قالوا الواجب المخير كيف كيف يفعله الآن، يختار هذه الخصلة من خصال الكفارة أو الثانية أو الثالثة. كيف يجاب على هذا؟ يجاب معه أن التخيير مباح. أه؟ التخيير مباح. التخيير مباح. والفعل واجب. كل خصلة منه يخير المرء بين فعلها وتركه. يرد على هذا كذلك حتى الواجب الموسع، قال المواجهة الواجب الموسع، تصلي الآن أو بعد ربع ساعة بعد نصف ساعة عندك مجال، خيرك الشارع بين فعله في أي جزء من أجزاء الوقت الموسع، عندك مجال. قالوا كيف تجيبون؟ هذا أجاب عنه الجمهور فقالوا بأن الواجب الموسع أو المخير هو مطلوب شرعا، أما هذا لم يطلب شرعا، ذاك طلب شرعا، يبقى كيفية الطلب، طلب في مجال واسع وقتا أو طلب ولكن لا بد من الإتيان بواحدة. ربما نجمع بما قاله الإخوة قبل قليل، خير ما بين الأفعال، ولكن في الأخير يجب عليه أن يأتي بواحدة من هذه الخصال، يجب عليه أن يأتي بالصلاة في وقتها الموسع، بدليل أنه لو تركها كليا. نعم، بينما المباح لو تركه لا يأثم لأنه خير بين الفعل والترك. هناك من قال الشيخ أن في الواجب الموسع أن الواجب يتعلق بأول الوقت، أو اختلفوا فيه هل يتعلق الواجب بأول الوقت أو بآخر الوقت. نحن عندنا أن الواجب لا يتعلق بأول وقت ولكن يضيق إذا ضاق الوقت تعين بآخره، كالصلاة مثلا هي واجب موسع يأتيها مخير دون أي إثم في أي جزء من أجزاء الوقت، ولكن إذا ضاق الوقت وجب عليه أداء الصلاة. كذلك قضاء رمضان، قضاء رمضان بعد رمضان عنده واجب موسع، وعندما يضيق الوقت قبل رمضان من العام القادم خلاص احنا يضيق الوقت. هل هناك فضيلة أول وقت؟ أي كان فضيلة، نعم فضيلة المبادرة إلى الأعمال، نعم سارة مطالبة بالمسارعة هذه فضيلتها، تبقى الخروج عن الفضيلة لسبب مرجح ممكن، كما كانت تفعل أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقضي ما عليها قبل رمضان من العام القادم. المباح الشيخ عبد الكريم النملة أفرد كثير من المسائل بكتب صغيرة، الأساليب التي تستفاد منها الإباحة، الأساليب منها ما ذكرها ابن جزي، مثلا إن شئتم افعلوا إن شئتم أو تركوا إن شئتم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم في السفر، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فخيره ما بين الصيام والفطر. كذلك النص على عدم الإثم على الفعل أو ما في معناه، شئت الشيخ تكون ليست تأتي بحسب، نعم تأتي بحسب السياق، ليس دائما للتخيير. نعم النص على عدم الإثم كعدم الجناح ونفي الحرج التي ذكرها ابن جزي، لا جناح ولا حرج ولا إثم، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح نفي الإثم يدل على إباحة الخلع. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، يدل كذلك على الجواز. ليس على الأعمى حرج، يدل على الإباحة. كذلك من الأساليب الأمر بالفعل مع القرينة الدالة على الإباحة، مثلا وكلوا واشربوا، هذا أمر الأصل أنه يفيد الوجوب، ولكن انتقلنا إلى الإباحة. بقى على الأصل، نعم كمال الأمر، نعم الوارد بعد النهي. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، نرجع للأصل وهو الإباحة، هذه قرينة. يرجع على مكان عليه قبل النهي، نعم يرجع إلى مكان قبل النهي. لا جناح هذا كو معنى آخر. لا جناح عليه لا، أو ليس معناها رفع الإثم، ليس رفع الإثم في هذا العمل، إنما كان أهل الأنصار قديما، كان الأنصار قديما يتحرجون، أو أعيد العبارة، كان الأنصار قديما إذا حجوا يذهبون إلى أصنامهم فيطوفون بهم ثم يسعون بين الصفا والمروة، فلما منعت عبادة الأصنام ذهب في أذهانهم أن النسك السعي بين الصفا والمروة هو طقس من طقوس الجاهلية فتحرجوا، فأخبرهم الله عز وجل بأن هذا لا حرج فيه ولا جناح، وهذا فسرته أمنا عائشة. نرجع إلى أسباب النزول. الأمر بالفعل بعد حظره. لو قال كان مباح لقال عز وجل فلا جناح عليه ألا. نعم. وإذا حللتم فاصطادوا، هنا ورد حظر الصيد، ثم بعد ذلك جاء الأمر بالصيد. الأمر ورد بعد الحظر يفيد الإباحة. نعم. والأصل في الصيد هو الإباحة حتى قبل، حتى على المذهب الثاني الذي يقول نرجع إلى الأصل قبل الحظر يفيد الإباحة. النص على حل الفعل. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. حلية. كاين فيها خلاف، ولكن هي ترجع كل راو إلى وجود القرائن. من من أجل تطبيق الآية، وثبت عن سيدنا ابن عمر أنه كان ينزل إلى السوق، كان ينزل إلى السوق لينال مثلا الأجر، أنه خفض رأسه في مكان كانت فيه شجرة، ولذلك قال وجنبه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس. نعم. وأحل لكم ما وراء ذلكم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. كلمة أحل تدل على الإباحة، وكذلك من الأساليب الإباحة الأصلية، لأن الأصل في الأشياء هي الإباحة استصحاب الحال. قلنا هذا هو الأصل العام، وتبقى استثناءات. استثناءات مثلا في اللحم، إذا قلنا الأصل في اللحم الحرمة، عندما يرد الشك نرجع إلى الأصل وهو حرمة الأكل من هذا اللحم، هل سمينا عليه أم لم نسمي، نرجع إلى الأصل وهكذا. الزواج قيد الأصل. نعم، الأصل في الأبضاع التحريم، مثلا في في الرضاع، الرضاع مع الأصل مع الإباحة، الأصل عدم الرضاع، هذا على مذهب الأصل عدم الرضاع، فلا نثبت الرضاع إلا بشاهدين مثلا عندنا نحن مالكية، ويجب أن يكون هذا الرضاع ثبت وجوده في الحولين، وأن هذا الصبي لم يستغني بالطعام عن الحليب، نجد هكذا بعض القيود. إذا وقع شك نرجع إلى الأصل. وهذه المسألة المالكية فرقوا ما بين قبل الزواج وبعد الزواج. قبل الزواج قد يحتاطون ويقدمون جانب الاحتياط أخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم واحتجبي منه يا سودة، في حديث زمعة النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، قضاء هذا الولد ألحقه بأبيه، ولأن الشبه كبير بالآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجبي منه، قضاء هي خالته، ولكن من باب الاحتياط حكم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة. كذلك أما وقد قيل حديث الآخر لما جاءه الرجل نعم قالت له المرأة قد أرضعتكما قد أرضعتكما، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله، فالتفت النبي، جاء من الجهة الأخرى التفت أعرض عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما وقد قيل، فغلب النبي صلى الله عليه وسلم جانب الاحتيار. بعد الزواج اللي جيب كل قال والو أين كنت قبل ذلك، لأنك تدخل فيها تفسير شي فسد بيناتهم. شهر الزواج اشترطوا 5 4 المالكية وما عندهمش 5، لا قلنا بعد الزواج يقولوا مصر يقولوا مصر يروح قول الآخرين مراعاة الخلاف والله لا نعم إذا أصلح فيه ولا الشيخ إذا شهدت المرضعة فقط شهدت المرضعة فقط المالكية لا المالكية ما تخش بها صح عند غير المالكية تقبل شهادة المرأة فيما تختص به فيما يختص به النساء. حكم المباح قلنا مخير المكلف بين الفعل والترك من غير مدح ولا ذم، فاعل المباح لا يعتبر مطيعا، علاش؟ لأن الطاعة هي متعلقة بالتكليف، فيها كلفة امتثالا أو كلفة من أجل الترك، أما هذا فهو مع الأصل. إذا كان صاحب نية أي كان جت حوايج أخرى النية مثلا ينام من أجل التقوي على العبادة يتحول مباح، هذه ستأتينا بعد قليل، وسيلة الواجب أو وسيلة المندوب أو وسيلة الحرام أو وسيلة المكروه، هذه ستأخذ حكمها. فالمباح يأخذ حكم المقاصد، نعم وسائل حكم المقاصد. كذا تركه لا يقضى المباح إذا قصد مرضاة الله عز وجل بفعل هذه المباحات كالتقوي على الطاعة، فإنه ينال الأجر كحديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. كذلك المباح هو خادم للواجب والمندوب، مثل المندوب قلنا هو خادم للواجب. مثل ما قلنا في المندوب، مندوب بالجزء مندوب بالجزء واجب بالكل. تحدثوا كذلك عن هذه المسألة في المباح، قالوا المباح بالجزء مطلوب بالكل. الأكل والشرب، الأكل والشرب حكمه مباح، ولكن هذا بالجزء مباح. أما لو امتنع عن الأكل مطلقا يأثم، فهو مطلوب بالجزء، هو مباح بالجزء ولكنه مطلوب بالكل، قد يكون من جهة الوجوب أو دون ذلك. هي مشكلة ضراب عن الطعام إذا أتلف نفسه، إذا ما أتلف نفسه يأثم، لأن حفظ النفس مقصد. نعم، مطالب الحق أقل مرتبة من حفظ النفس. كذلك المباح بالجزء مطلوب بالكل، هذه قلناها. المباح بالجزء محرم بالكل. خوارم المروءة، واحد يمضغ شيلوه مباح ولا لا؟ مباح، ولكن لو أن في بيئة لو أن في بيئة تجعل هذا سوءا سنقول له يحرم عليك هذا. نروح لحاجة أخرى، بلك هذه بعيدة شوي، نروح لللباس. لباس، لباس ساتر تتوفر فيه الشروط، سنقول هذا مباح لبسه في الأصل، ولكن لأن هذه البيئة لا تقبله سنمنعه منهم. أكثر من تعليمنا تاع اسكتلندا والله ما مش عارف جيب. فالمباح بالجزء قد يكون محرما بالكل. لباس الشعر مباح بالجزء. نعم، لباس الشعر قد يكون تحريم إذا كان في تشبه بالنساء. قد يكون، نعم. اعتياد الحلف، واحد يحلف مباح له الحلف، ولكن دائما يكرر الحلف ينتقل إلى الحرمة أو إلى الكراهة. الحكم الأصلي اختلفوا فيه، هل هو الندب أو الإباحة؟ بعد ذلك تفصيلنا بحسب الحالات. نعم، تعتريه الأحكام الخاصة. هذا ما يسر الله ذكره. أي سؤال فيما قلنا في الباب الأول والثاني؟ هكذا أكملنا الباب الأول والثاني. الباب الثالث يتعلق بالتأقيت، الواجب الموسع، عندنا مؤقت أو غير مؤقت، ثم بعد ذلك هذا المؤقت هل يكون موسعا أو مضيقا، ثم بعد ذلك الحديث عن التخيير. أي سؤال فيما قلناه ما يتعلق بالأحكام هي مكررة مع ما درستموه العام الماضي مع الورقات. الإضافات التي أضافها ابن جزي هي قليلة قبل العام الماضي، نعم، هي إضافات قليلة. من أراد أن يتوسع في المعلومات المتعلقة بهذا الشرح أو بكتاب ابن جزي تجدون ثراء في المعلومات في رفع النقاب عن تنقيح الشهاب. ابن جزي، لا أدري أخبركم الشيخ العربي العام الماضي أم لا، هو استفاد هذا الكتاب من عند الإمام القرافي، استفاد من عنده، هو لم يلخصه إنما قام بالتلخيص والاستدراك. مثلا الإمام القرافي في البداية التي ذكرناها يذم فاعله، ذاك كلام الإمام القرافي، هو استدرك عليه، هو جاء بما يراه مناسبا. الشراح هذا سعى رفع النقاب. يوجد شرح للإمام القرافي نفسه مجلد واحد مختصر، وشرح الشوشاني الشوشاوي نعم الشوشاني أو المعاصر الرجراجي الشوشاوي، هذا شرح موسع، شرح موسع تجدون فيه ثراء في المعلومات، كذلك يتعرض إلى المذاهب الأخرى. نحن الآن نسعى لألا نخرج عن المذهب المالكي إلا في المسائل التي أشار إليها ابن جزي. تلميذ ابن حسين نعم أخرج معه تخريج نعم في زمن واحد بينهما مدة زمنية وجيزة، درسه في الجامعة وأشرف عليه، صح كل واحد كان يخدم وحده رحم الله الجميع. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وجزاكم الله خيرا. والله قد غياب جدشي سجلونا ملا غياب سجلونا الحضور نعم عن تنقيح الشهاب اللي عنده نفس طويل هو يقرأ رفع النقاب، واللي ما يصبرش يقرأ حتى شرح الإمام القرافي مجلد واحد. مهم تخرجوش من عند المالكية في القراءة. استفيد صحة والوقت لا يكفي، أنت عندك مجال زمني استثمره في قراءة كتب المالكية، مش تبقى مسائل كلها تدور في فلك المالكية. الباجي عنده كتاب أو كتابان، خلاص الكل سجل الحضور. سجلت واحدة خلاص جلسة مرفوعة. أمين.